الله يعني الساعة دلوقتي 9:30 إلى 5 مثلا. 10:30. تمام؟ لا هي حصة عادية. 9:30 دلوقتي هنخلص 11:30. على فكرة أنا عندي شغل في الكلية والله. وعندي اجتماع مع وكيل الكلية بس أنا مضطر لازم الحصة تكمل. يبقى هنخلص 11:15 وآخر ربع ساعة امتحان. هنخلص 11:15 وآخر ربع ساعة امتحان. ماشي الكلام؟ تمام؟ ان شاء الله. هتقولي صفحة 47. بيصورها اه انا قلت لك كل شوية اسأل. كويس انا فكرتني. يا سيد صورت الامتحان؟ هيصور كام واحد يا ولاد كلكم عايزين الامتحانات؟ ايوه في حد مش عايزها يرفع ايده؟ لا لا كله عايزها؟ خليهم يصوروا لكم يعني. طيب دكتورة مريم، دكتورة روزان، دكتور عمر، دكتور احمد، ايه؟ طب ازاي اخترع لنا حاجة تجمع كل الاسماء على بعض؟ لا يعني البورة واحدة النبي يا محمد قول لي بس بتشرب ايه؟ احنا برضو عايزين فاهم؟ انا اللي بقرا يا جماعه السمتوماتولوجي صفحه 47 نكمل؟ بص بقى احنا تقريبا خلصنا منهج الاير ما عدا الفيشيال نيرف. الفيشيال نيرف نظرا لاهميته بكره الصبح الساعه 7:50 هنبتديه. لو انت جيت متاخر وما فهمتش الاناتومي يا دكتور مايكل انسى. الاناتومي بتاع الفيشيال نيرف مهم جدا. البروف شخصيا هو اللي شرح الفيشيال نيرف السنه اللي فاتت. البروف الحالي هو اللي شرح الفيشيال نيرف السنه اللي فاتت. فاذا الفيشيال نيرف ده مهم جدا. لو انا ابتديت 7:15 يبقى مش هنخلص الفيشيال نيرف. الفيشيال لازم اخد حصه كامله. فلو سمحتوا الفيشيال نيرف بكره 7:50 ان شاء الله. السمبتوماتولوجي بقى. كلمه سمبتوماتولوجي يعني ايه الاعراض اللي ممكن يعملوا هذا العضو هذا الاورجن. ديفنس تقلي سمع وديفنس اتلغت كلمه ديفنس من الطب دلوقتي. ديف ده كلمه دارجه في الانجليش بقت هيرنج روز بقى اسمها هيرنج روز. تيتس يعني وش طنين. اير ديسيتش ومفيش ديفنس من غير تيتس. اير ديسيتشارج واحد ودنه بتجيب صديد. فيرتايجو الدنيا بتلف وخدنا كذا سبب للفه عشان كده هيبقى شرح سهل دلوقتي. اوتانجي او ايريك وجع في الودن وممكن تجيب هيدك. وفيشال باراليسز اللي احنا هناخده بكره الفيشال جسم الاير روتايتس ميديا ممكن تعمل فيشال باراليسز. تيومر اوف ذا اير ممكن يعمل فيشال باراليسز. اذا الفيشال نيرف سيمبتومز من الاير يا دكتور عمرو لو سمحت اسكت. الديفنس لما نيجي للديفنس ديمينيوشن اوف هيرنج تمام. يبقى لما اقول على مشيره ديف مش معناها ان ما بتسمعش معناها ان سماعها فين محتاجه زعق علشان تسمع تمام. اذا كلمه ديمنيشن اوف هيرنج مش شرط لوس لا. انواع الديفنس كلام اول حصه شفنا بعض فيها. يا اما كوندكتيف يبقى ليجن في الكوندكتيف سيستم الكوندكشن اوف ساوند بالاكسترا كانال بالدرام بالاوسيكن بالاوستيكيان تيوب لانها بتفنتليت بتيكولايز البريشر. اذا كل ده كوندكتيف سيستم اكسترا كانال ميدل اير اوستيكيان تيوب. الميدل اير دي بقى بتنكلود الاوسكل وهكذا معايا. يبقى ده كوندكتيف هيرنج روز. اما سنسوري نيورال هيرنج روز ليجن في السنسوري نيورال سيستم. كلمه سنسوري يعني الاورجان اوف كورتي يعني الكوكليا وكلمه نيورال النيرف او البرين. يبقى لما اقول لواحد عنده سنسوري نيورال هيرنج روز يعني عنده ليجن في الانر اير اند اور الكوكليار نيرف او البرين. لما اقول واحد عنده سنسوري هيرنج روز يبقى في الكوكليا بس الاورجان اوف كورتي بس. لما اقول عنده نيورال نيرف او برين. فاهمين الكلام؟ الاثنين على بعض اسمهم ايه سنسوري نيورال. دكتور ميكسد يعني ليجن عملت كوندكتيف وعملت سنسوري نيورال. زي الواد اللي اتولد بكونجنتال ميتال ابريزيا اورال ابريزيا عنده كونتاكتيف وما عندوش مثلا كوكليا يبقى عنده الاثنين كده ميكسد سايكوجينيك يا اما بستعبط يا اما ما بستعبطش السايكوجينيك ما عندوش حاجه بس عنده هيرنج لوز سايكولوجيكال عنده سايكولوجيكال تروما السايكولوجيكال تروما دي ممكن تاثر على اي سيستم في جسمك ممكن تفقدك السمع سايكولوجيكال لكن الاورجانيك ما فيش ليجن ده سايكولوجيكال وممكن يكون ده لو سايكولوجيكال تروما وممكن يكون بيستعبط مالينجرار مدعي انا عايز اطلع من الجيش هستعبط عليهم واقول لهم انا عندي توب 7 ده اسمه ضرب هيستيريكال يعني الهيستيريكال ده ممكن يكون بجد سايكولوجيكال تروما وممكن يكون مالينجرار الاثنين اسمهم سايكولوجيكال المهم ما فيش ايه ما فيش اورجانيك ليجن واضح الرايه نبتدي بيها هات لي الصفحه اللي جايه سايكوجينيك او هيستيريكال ديفنس سايكولوجيكال او هيستيريكال ديفنس اه دي سايكولوجيكال راجل هيستيريكال معايا تمام بقره هي بقره بقره يا محمد بقره يا ابو بقره بقره تمام سايكوجينيك او سايكولوجيكال او هيستيريكال هيرنج جروس ات افكتس بيرسونز ويز هيستيريكال بيرسوناليتي يعني واحد مش طبيعي واحد عصبي وعنده هيستيريكال بيرسوناليتي بيتافكت السب كونشس ليفل بتاعه معايا واحده جوزها زعلها واحده بتحب جوزها قوي وخانها او ضربها بالقلم او بتاع ما كنتش متوقع منه كده او واحد مرتبط بباباه او مامته قوي ومره واحده باباه عنفه انت فاهم جاله هيستيريكال ديفنس ممكن مالينجرر كونشس كذاب اه كذاب لو هو عايز يهرب من حاجه عايز يهرب من دخول الجيش او حاجه فاهم يعني ممكن يبقى صادق تيجي في السب كونشس ليفل وممكن يبقى كونشس يعني ممكن واحد يجيله سايكولوجيك هيرنج لوس عشان مش عايز يخش الجيش جد والله اه بس هنا ما عندوش حاجه ده كذاب يعني هو اللي بيستعبط يعني هو سامعني بس بيستعبط من 5 سنين بنت عندها 8 سنين جايه من الصعيد بقى لها 8 شهور ما بتتكلمش البنت جايه من الصعيد بقى لها 8 شهور ما بتتكلمش تيجي تتكلم تعمل كده اسمها هيستيريكال افونيا ابص على الفوكال كورد نورمال سالت اخوها الكبير اخوها الكبير اللي جايبها وجاي من الصعيد اختك تعبانه من امتى من 8 شهور حصل ايه قعدت اساله باباها مات من 8 شهور ودي الصغيره بتاعتنا كانت مرتبطه جدا بباباها لما مات فقدت النطق هيستيريكال افونيا سايكولوجيكال الحل بتعمل لها سايكولوجيكال تروما انا كنت اتبسط قوي بالحالات دي يا ولاد وانا نايم مش ساديزم والله لكن انا بحب الافكت بتاع العلاج يظهر على طول زي ما بيقولوا مستعجل ان العين يفوق فاول ما يجي لي عيان من ده بس كنت بكتب على تذكره المستشفى اي سي تي انزلي عياده النفسيه تحت وتعالي لي بعد شويه اهلها ينزلوها ويجيبوها اي سي تي اختصار لالكترو كونفالسيف ثيرابي تجي لك زي الفل اللي بتتكلم بتسمع عرضتها سايكولوجيكال تروما البنت دي للاسف ما عنديش اي سي تي في عيادتي وانا متعاطف جدا مع اخوها ومع عيلتها فده بعت المستشفى اللي جنبية بعتوا لي ايثايل كلورايد ايثايل كلورايد ده فيري ايريتانت تحطه في مناخيرها تصوت فطبعا طلعنا اخوها ومامتها بره العياده بره اوضه الكشف نغمض عينيها لان لو جعل عينيها تورم مناخيرها اصلا بتورم تحط الايثايل كلورايد تروح مصوتها صوتها طلع معايا فهو ده نفس الكلام بتعرضها لسايكولوجيكال تروما علشان تغطي على سايكولوجيكال تروما الثانيه الحمد لله لا انا في السايكولوجي عمري ما فشلت الحمد لله معايا معايا دكتور بقره عاجبك برضه يبقى بتأفكت البيرسونز اللي لهم هيستيريكال بيرسوناليتي تمام يا اولاد ركزوا معايا كده نو اورجانيك ليجن في الاير لا انا مش عايز كلام نو اورجانيك ليجن في الاير مفيش اورجانيك كوز طب لو انا عملت له ريبيتد بيورتون جيومتري ايه الاخبار؟ هتلاقي فايرنج ريسبونس هتلاقي النهارده سمعه احسن بكره اسوء بعده احسن احسن كام؟ اعتبره كذاب. ده ما هو ده سب كونشس او كونشس. الكونشس ده كذاب. مالينجرر اللي هو مدعي. استنى عليا دلوقتي. لو انت دخلته الكشك الخشب المنعزل علشان تقيس له سمع ولا مايكل، هل هو عنده حاجه اصلا؟ لا. حتى السب كونشس ما عندوش حاجه. اذا مره يسمع عن 60 ديسيبل وبعد ساعتين ثلاثه ولا يومين ثلاثه يسمع عند 40 ديسيبل. انت فاهم؟ باينج ريسبونس. بس انا عندي حل احسن من كده. اليوتيلي برين ستيم ريسبونس ايديومتري. هو محتاج يرد عليك ويقول لك سمع ولا لا؟ ده انا بديله صوت وبشوف كهرباء وصلت للمخ ولا لا. قياس كشف الكذب هو ده. معايا؟ بس في حاجه انا ما اعرفش هو فاهم ولا مش فاهم. انت فاهم؟ ده سماه صوت باين كهرباء. يعني ايه سمع ولا مش سامع؟ هو ممكن يقول لك مش سامع اصلا. خلاص يبقى بروفاوند. بروفاوند يعني ارض ارض. مش سامع خالص. خلاص يبقى ده اروح مدخله على ده. فاهم الكلام؟ بس الاقي فيه ريزلتس. يبقى ده بيهلب الدايجنوزس. سعادتك جاب عدد الجيش بتاعك بعد ما خلصت امتياز، هتاخدوني الجيش ازاي؟ ده انا ما بسمعش. طبعا صعب جدا يا دكتور مايكل تقول لهم ما بسمعش خالص. لكن لازم تقول ايه؟ وترد بعد ما يعادوا صوته جامد. اصل لو ما بسمعش خالص امال كنت عايش ازاي؟ انت فاهم؟ فاذا استنى عليا. لا ما تخافش هيسيبوك لو انت رايح براسك كده. بلاش يعني. او خد بقره معاك. خلينا بقى عواتك صعبات كده. ماشي؟ بص انا اسف يا محمد احنا بنهزر. طيب بص دلوقتي الدكتور مايكل راح لهم يا جماعه انا حرام عليكم ده انا غلبان ما بسمعش. ما هتدخلوني الجيش ازاي؟ ما بتسمعش يا حبيبي ماشي. راحوا مدخلينه على البيرتون اوديومتري. فالتن ما رفعش ايده. تن تن تن راح رافع ايده عند 60 ديسيبل. يا ده فعلا عنده تقول سمع متوسط او 70 ديسيبل تقول سمع جامد. راحوا مدخلينه على الاي بي ار. لقوا فيه ويفز عند 20 ديسيبل. ايه ده؟ يبقى مستعبط علينا. انت فهمتها؟ خلاص يبقى مستعبط علينا. اذا كشفتك التريتمنت سايكوثيرابي. سايكوثيرابي بس ممكن هو بيكون بيسمع بس مش فاهم حاجه. ماشي فعلا ولكن بيسمع. فانت وانت بتكلمه لما بتعلي صوته هو بيرد عليك طويل هو بيتكلم فاهم. انت فاهمني؟ البيبي الصغير هو اللي ما تعرفش هو فاهم ولا مش فاهم. يبقى سايكو ثيرابي. نيجي للكوندكت فيري جروس. وده الكومنست تايب اوف ديفنس. وده يا اولاد السؤال لو هيجي يجي كده. causes of conductive hearing loss. تروح رازع له definition of conductive hearing loss. the diminution of hearing due to lesion في conductive system. يا الاكسترنال كانال يا الميدل ايريا الاوستيكال تيو. الميدل ايريا انكلودنج بقى الدرام. يا اما صنفها زي ما انا مصنفها. causes في الاكسترا كانال وتعدهم. causes في الدرام وتقول الديزيز اللي خدناها في الدرام. كوزس في الميدل اير وتقول الديس اللي خدناها في الميدل اير. كوزس في الاستيكال تيوب. وما تنساش ان بالحمرة ذا كومنست كوز اوف كوندكتيف هيرنج لوس از واكس. كوزس في الاكسترا كانال. اضحك على بعض الكتب. في بعض الكتب كتاب جامعه ثانيه جامعه مشهوره كاتب لك ذا كومنست كوز اوف كوندكتيف هيرنج لوس اوتوسكليروزس. يعني كل الناس عندها اوتوسكليروزس. مش منطقي خالص. تمام؟ ويدخل واحد في الشفا ويتبهدل ما ينفعش. كومنس كوز ده كلنا وداننا موكوسه. كلنا بتعمل واكس. طيب دلوقتي كوزس في الاكسترا كانال كونجينيتال. بقول لك ايه ما تحفظش. انت بتراجع الموضوع اللي خدناه اسمها الموضوع يا مريم. ايه الديزيز اللي خدناها في الاكسترا كانال؟ ايه الكونجينيتال اللي خدناها في الاكسترا كانال؟ ميتال اتريزيا. كونجينيتال ايه؟ ميتال اتريزيا. تروماتيك فرام بودي وسد. انفلاماتوري وتايز اكسترنال. وتعدهم لي. بس خلي بالك رامسي هانسون جروب كان بيعمل سنسوري نيورا مش كوندكتيف. ليه؟ نيوروتروبيك فيروس بيأفكت الجانجليا مش كده؟ نيوبلاستيك اكسستوس او كارسينوما. ميسيلينياس الواكس. فاكرينه ولا لا؟ يبقى انا عديت الاسباب. كوزس في الدرام. ايه الديزيز اللي خدناها في الدرام في المنهج؟ تروماتيك رابشر بولس مايرينجايتس. تمام؟ كوزس في الميدل اير كونجينيتال تروماتيك انفلاماتوري بلاستيك ميسيلينياس. مش ده اي اورجن كده؟ كونجينيتال اتريزيا او ستيفيديال فيكسيشن. هي اسمها ابليزيا. ابليزيا في الميدل اير او استابيديال فيكسيشن. اسمها ايه؟ كونجنيتال استابيديال فيكسيشن. ايه الفرق بينها وبين الاوتوسكليروزس؟ ديتنج سينس بيرث. فاكر؟ يبقى كونجنيتال استابيديال فيكسيشن. تروماتيك فراكشر بيز اوف باسكال اني نوع اللي يعمل كونتاكت لونجيتودينال. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ امال الترانسفيرس يعمل ايه؟ سينس ريجيورال لان عدى من انر اير. انفلاماتوري اوتايتس ميديا وتعدهم لي اكيوت سابرن اوتايتس ميديا او اكيوت اوتايتس ميديا وكرونيك اوتايتس ميديا سابرن ونون سابرن وتقعد تعد. خلاص؟ نيوبلاستيك خدنا اثنين تيومر في الميدل اير بلومس وسكوبس الكارسينوما. تمام؟ ميسيلينياس اوتوسكليروزس انهي نوع؟ اللي يعمل كوندكتيف في الاوتوسكليروزس انهي نوع؟ استابيديال اوتوسكليروزس. امال البوكلر يعمل ايه يا مايكل؟ كوزس في الاوستيكيان تيوب. ايه الديزيز اللي اتكلمنا عليه كونجنتال ولازم الاوستيكيان تيوب تبقى مقفوله ويجيله سكريتور اوتايتس ميديا؟ بلد بلاتا المصل هي اللي بتفتح الاوستيكيان تيوب. ما عندوش بلاتا المصل مش شغاله كليفتد مشقوقه. تروماتيك. ايه التروما اللي خدناها بريدسبوز بالاوستيكيان تيوب؟ وتذكر تروما. تمام؟ انفلاماتوري اوستيكيان تيوب كتار يعني عندك نزله برد والاديما والكونجيشن وصلت لكن ما وصلتش اكيد اوتايتس ميديا. مجرد كتار اديما وكونجيشن في الاوستيكيان تيوب. كلمه كتار يعني اديما وكونجيشن. معايا؟ تحس ان سمعك تقل سنه في البرد. نيوبلاستيك. وصلنا نيو بلازما في الاوستيكيان تيوب. الاوستيكيان تيوب دي بتفتح فين؟ مش في نيزوفارينكس. كانسر نيزوفارينكس يعمل يونيلاترال سكريتوري اوتايتس ميديا. اتقالت. على فكره انا بصور لكم الامتحانات ده كانت من ضمن الاسئله بتاع اخر امتحان. كوزس اوف يونيلاترال كوزس اوف سكريتوري اوتايتس ميديا. منها اليونيلاترال. اي اولد مين وذ يونيلاترال سكريتوري اوتايتس ميديا تشك في ايه؟ نيزوفارينجال كانسر. نيزوفارينجال كارسينوما. اصل هو ليه يونيلاترال؟ لو ادينويد او برد تجيب اكتر باي. واولد ميل الكانسر اكتر في الاولد والميل مش كده ولا ايه؟ خلاص؟ ميسيلينياس الادينويد طفل المشخر او بربور عنده ضغط سمع والكومرس تجوز كوندكتيف هيرنج اوف كوندكتيف هيرنج لوس الواكس. الصفحه دي حد عايز يسالني فيها؟ الرسمه اللي عندك الرسمه دي يا دكتور مايكل. بقول لك ايه؟ في دراما هنا فالدرام امباكت والاوسكل فرقعت. حادثه عربيه او خبطه راحت مفرقعه الاوسكل من بعضيها. تمام؟ اللونج بروس اوف انكاس اتكسر وعلشان رفيع بيتكسر بسهوله. فيجي لك ديفنس اكتر من 35 ل 40 دسيبل. طب انت لو طبلتك مخرومه يا محمد يجي له ديفنس قد ايه؟ عمرها ما توصل ل 40 دسيبل. استحاله. استحاله الطبله خرم الطبله يعمل اكتر من 40 دسيبل ابدا. لقيت الدفنس اكتر من 40 دسيبل يبقى مفيش توصيل. مش مجرد خرم في الطبله. لو خرم في الطبله ما هو في توصيل برضه بس تقل. اما اكتر من 40 دسيبل معناها التوصيل اتقطع معناها اوسيكولار ديستراكشر. فراكشر في الاوسيكل معايا زي في فراكشر بيز اوف داسكار. قول سؤال. طب يعني ادينويد معناها ايه بالظبط؟ ادينويد اللي هي لحميه خلف الانف في نيزوفاركس. هناخدها ان ديتيلز في نيزوفاركس. ده تخصصي ده حتتي انا. مين اللي قال الكلام ده؟ بس الكلام ده لسه في الادينويد ده احنا هنتكلم عليه بديتيلز. انا شيلها لكن انت ما تشيلهاش قوي الدكتور تاني ما يشيلهاش. واخد بالك؟ لو عندك حاله بعتها لي. بجد اكتبي اسم على النت هينزل لك انا اشيلها ليه؟ معايا؟ مش انا لوحدي الحقيقه مش اختراع انا مش مقرا. لكن اتعلمتها من ناس تانية كلام ناس بره. على فكره ده موضوع مهم قوي بس مش عليكم مش موضوعنا النهارده. تمام؟ سنسوري نيورال هيرنج روس يا اولاد. محمد احنا خلصنا كونتاكت هيرنج روس. بدانا في موضوع السنسوري نيورال. انا عايزك تتخيل الصوره اللي عندك في الكتاب لو سمحت. علشان الفوتوجرافيك مومنت. دكتور محمد اليمني ده الاكسترنال كانال يهز الطبله الصوت يهز الميدل اير تستيميليت الاندوليف والبريلم. عملت كام نسخه؟ ليه؟ انت اوعى بيه. قلت له يا باشمهندس عشان عايز عشان ما تضيعش. انت لازم بص كله عايز الامتحانات. انا ماليش دعوه بالفلوس. شوف عددهم كام واعمل على اكلهم. اللي باين معاك مش هدفع لك ثمن. ماشي؟ يعني حاول اقول شيء مش هنا انا خلاص ليه ده يعني كل الناس اللي عاوز يجلدها يدالك تاني يجلدها ما ينفعش ايه اللي ما ينفعش ايه اذا كنت انا مش عايزه تتجلد ايه مشكله اي واحد مش عايزه تتجلد هو حر اعمل 10 نسخ بس انت الخسران هياخدوها ويصوروها في حته ثانيه بس يلا بسرعه اعملوهم على الدور هنجلدها بره يا ابني مش لازم بالظبط خليها 20 بصوا في الورقه اللي عندك على فكره دي اولاد الامتحانات كام سي كيو كان بروبلم سولفنج كاسم وانا هحاول اكتب لكم اجابه الام سي كيو على السايكل انتليجنت ان شاء الله هحاول اكتبه لكم باذن الله. بص بقى اصل لو الاجابه موجوده يبقى زي اللي كان عايزك تقعد تفكر الاجابه اللي محطوطه اللي متعلمه عليها مش شرط تكون صح لان ده وقت من زمايلكم فاهمين الكلام؟ مره جبت من السكرتيره مره من زمايلكم وبالتالي ممكن تلاقي ايه؟ سؤال متجاوب ممكن يكون غلط فاهم؟ السنسوري نيورال هيرنج روس بقى يا محمد دي الانر ايري يا اولاد الكوكلي اعتبرها 2.5 دايره فيها الاورجن اوف كورتي اللي هو الاورجن اوف سنسيشن علشان كده سموها سنسوري وده الكوكلير نيرف وده البرين نيورال يبقى لو الليجن هنا اسمها سنسوري لو الليجن هنا وهنا اسمها نيورال يعني ايه يا دكتور؟ يعني ليجن في السنسوري نيورال سيستم يعني ايه؟ يعني يا بريفرال كوز يا سنترال كوز ده سنترال سنتر وده كله بريفرال البريفرال ده يا اما في الكوكلير نيرف الكوكليا نفسها يا اما في الكوكلير نيرف ينفع اقول الانر اير على بعض لا الكوكليا بس لان الانر اير كوكليا وفيستيبيول ايه؟ هو ممكن تلمي ده من اوفر سنسوري سموها سنسوري علشان الكوكليا والنيورال علشان النيرف والبرين يبقى الاسباب يا اما بريفرال اللي هو كوكليا وكوكليار نيرف يا اما سنترال كلمه سنتر يعني برين ده المركز معايا؟ تمام؟ يبقى البريفرال كوز وعلى فكره مش مهم التقسيمه دي خالص. ادخل في الامتحان عادي لو جالك السؤال ده قول له كوكليار ليجن كوكليار نيرف ليجن برين ليجن او سنترال ليجن انت حر معايا؟ يعني مش شرط بريفرال وسنترال لا خالص قسم زي ما انت عايز معايا؟ يبقى كوكليار ليجن كوكليار نيرف ليجن سنترال ليجن. ما تيجي نخلص من السنترال يا اولاد. أول مرة أقول سنترال في المنهج هيتكرر أربع مرات. كل ما أقول سنترال ترزع له خمس أسباب. تروما في السنتر تمام؟ هيد تروما والكار أكسيدنت والسنتر اتدمر معايا؟ يبقى إذا هتفقد السمع يبقى تروما. انفلاميشن في السنتر اللي هو إيه؟ منينجايتس انكفلايتس وبرين أبسس. نيوبلاستيك في السنتر برين تيومر وضغط معايا؟ فاسكولار في السنتر اللي هو إيه؟ ذا ثرومبوزس هيموريجين بوليزم. حصل ترومبوتس او هوبرج او امبوليز في السنتر او ديجنريشن في البرين تيشو ديجنريتيف الديزيز بتاع السنه اللي فاتت في البطاله اسمه ايه؟ مالتيبل سكليروزس كان اسمه القديم ديسيمينيتد سكليروزس دلوقتي اسمه مالتيبل سكليروزس ده اوتو اميون ديزيز البرين تيشو بيتحول الى سكليروتيك تيشو زي الفايبروزس معايا؟ لو السكليروتيك تيشو دي ضربت السنتر خلاص الموضوع انتهى معايا؟ ده اوتو اميون ديزيز وبيتعالج بالكورتيزون خلاص؟ اظن سمعتوا عنه مالتيبل سكليروسس. ناخد الانبيبل مره قبل ما نطلع منها. سادن سنسوري نيورال هيرنج لوس ممكن تبقى اوتو ميون الايام دي يا اولاد اوتو ميون بنسبه عاليه قوي. واحد يصحى من النوم يلاقي نفسه ما بيسمعش. تخيل وكان كومبليتلي نورمال. ده احنا عندنا بنهبل عيانين بيجي لك العياده عندنا اكزامبل اساتذه في الكليه يصحى من النوم ما يلاقيش نفسه بيسمع. يوني او باي ما يفرقش ده اوتو ميون. كانه فيروس كمبيوتر الجسم تعامل مع الانر اير على انها فرق بادي وافرز انتي بودز ضدها فاهم؟ فجاله اوتو اميون ديزيز ممكن يافكت الاوبتيك نيرف اوتو اميون بلايندنس ممكن يافكت الانر اير اوتو اميون سنسوري نيورال وده صادم مره واحده ممكن يبقى فاسكولار او تروماتيك تروماتيك حادثه عربيه لا مؤاخذه هي دي بالتدريج خبط على راسه او بتاع صادم فاسكولار بقى يقول لك جاله نقطه اتنقط عارفين النقطه يعني ايه باللغه العربيه؟ ترجمتها ايه؟ ايه؟ نقطة يعني امبولانس جاله امبوليزم يقول لك اتنقط وهو قاعد جاب له غقرة فاهم؟ اتنقط ماشي امبولاس فجالهم بوليس قول كلام كتير قوي عنه لو لحقته الكورتيزون في اول ايام ممكن يبقى ريفرسبل بس هيجي بعد سنه ولا حاجه ويرجع تاني وتديله كورتيزون وهكذا تمام يا اولاد الكومبلكس كورس اوف سنسوري نيورال هيرنج لوس بليس باكيوزس لكن الكومبلكس كورس اوف برودكتيف ايه الواكس تعالوا انا على فكره بادئ من تحت لفوق تعالوا ناخد اللي فوق على طول اللي هو ايه الكوكلير نيرف اللي هو فوق على طول اهو كوكلير نيرف ريجن الكوكلير نيرف ده مش ماسك في السيربور موتال انجل السيربور موتال انجل اللي ممكن يجي فيها ايه فيها يا دكتور مايكل ميار ما تخليهوش على طول ممكن يجي فيها ايه السيربور موتال انجل ايه الكومونست ابتدي بالكومونست اكوستيك نيوروما نمره 2 برينجيوما نمره 3 كونجينيتال كوليستاتوما او اراكنويد سيستم معايا يبقى اذا الكوكلير نيرف ممكن يضغط عليه في السيربور موتال انجل ينفع تغلط وتقول فيستيبولار نيورايتس ما هو ده انفلاميشن في الفيستيبولار كوكلير نيرف لكن ده بيأفكت الفيستيبولار بس عشان كده اسمه ايه فيستيبولار نيورايتس مش فيستيبولار كوكلير معايا يا اولاد الفيستيبولار نيورايتس هنقوله من ضمن اسباب الفيرتيجو لكن ما ينفعش تقوله من ضمن اسباب الهيرنج لوس لان مفيش كوكلير افكشن فاكر الكلمه دي تمام على فكره دي نفس تقسيمه الفيرتيجو بس هنا هنزود فيستيبولار نيورايتس معايا وهنا بدل كوكليار ليجن هنقول ايه فيستيبولار ليجن في الفيرتيجو يعني هو نفس الاسباب معايا الكوكليار ليجن بقى الانر ايرا هنا لو حاجه في الكوكليا تعمل سنسوري نيورال هيرنج لوس لو حاجه في الفيستيبول تعمل فيرتيجو لو حاجه في الكوكليار نيرف تعمل سنسوري نيورال هيرنج لوس حاجه في السوبرال نيرف تعمل فيرتيجو يعني هي نفس التقسيمه الكوكليار او الانر اير ليجن يا كونجينيتال يا تروماتيك يا انفلاماتوري يا نيوبلاستيك ستوب ايه نيوبلاستيك دي انا قلت في تيومر بيطلع من الانر اير لا اذا ما فيش نيوبلاستيك التقسيمه اختلفت كونجينيتال تروماتيك انفلاماتوري ما فيش نيوبلاستيك لكن في اوتو توكسيستي مش كده ولا ايه في فاسكولار جدك في البيت سمعه ضعيف يقول لك اصل انا رحت للدكتور اي تي وقال لي الدم مش واصل لودني اثيروسكليروزيس مثلا تمام وميسيلينياس احنا خدنا ميسيلينياس ديزيزس تعمل سنسوري نيورال هيرنج لوس اه تمام زي المنير زي السينايل ديفنس بريسباكيوزس كوكلير اوبستو وهكذا ناخد بقى الكونجنتال وهنا السؤال اللي ساله لي محمد زمان ايه الفرق بين الكونجنتال والهيريديتري وقلت له الكونجنتال ديتنج سنس بيرث والهيريديتري جينيتك برضه زي الكونجنتال بس يظهر ليتر اون هنا بقى الكتب بتخليهم ديفيوز على بعضينا فيج انا رايي كلمه كونجنتال غلط تماما هو ممكن جينيتك كوزس تمام واكوايرد كوزس ده المفروض ولكن كل كتب الدنيا بتقسمها كده كونجنتال واكوايرد الكونجنتال دي اللي هي جينيتك فاكتور هيريديتري هيريدو فاميليا جينيتك فاكتور يعني في حاجه في الجين اب نورمال يا في الاب يا في الام يا في الاثنين فالواد نزل ما بيسمعش دف يا اما سندروم وسندروم معناها ايه متلازمه كذا حاجه مع بعض مثلا دكتور محمد اكتشف ان العيل اللي بينزل بصباع زياده عنده تقل سمع وقلبه بدل ما هو على الشمال على اليمين راح مسميها محمد بقره سندروم مثلا يبقى اتشهرت في العالم كله باسمه فاهم يبقى دي متلازمه الثلاثه دول مع بعض يا جماعه يبقى فلان فلان سندروم ده السندرومك اما نون سندرومك مالهاش علاقه بحاجه خالص ده ايزوليتد ديفورميتي احنا خدنا النهارده ايزوليتد ديفورميتي مونديني اوعى تقولها مونديني سندروم ده مونديني ديزيز او مونديني ديس اوردر او مونديني ديفورميتي مونديني ده مين؟ الواد مونديني ده اتولد بايه؟ بواحد ونص ترن كوكليا بس الكوكليا كام ترن؟ هو اتولد بواحد ونص فكان ميكل مش عايز اقول مايكل ميكل اتولد من غير كوكليا خالص ابليزيا فاكرينه؟ الصبح قبل ما مايكل يجي اتولد من غير كوكليا اما مونديني اتولد بنص كوكليا فاكر الكلمه دي الصبح؟ الصبح خالص معايا؟ فاذا مونديني ده يا اولاد عنده واحد ونص ترن بس نيجي للسندرومك بنلخصها يا دكتور محمد في كلمه ايوب ايوب هو طبعا في 150 سندروم بيعملوا سنسوري نيورال هيرنج لوس احنا خدنا منهم ثلاثه علشان نحفظ تمام؟ البورت سندروم البورت تمام اشرس تمام وبندريت الصوت اللي ورا يا جماعه عيب عيب بندريت تمام البورت وادي اتولد كلهم عندهم ايه سنسوري نيورال ليه بروس في الاصل اتولد معاه رينال فيلير جلوميرولونيفرايتس ده البورت اشهر ده عليك في رمضان السنه دي مرض اليهود بتاع الجيوش بيتولد عندهم ريتينايتس بيجمنتوزا وسنسوري نيورال هيري جروس ده مرض اليهود الا ان عندنا في مصر ناس عندهم اشرس بس مش كومن يعني انا شفت لسه دكتور قريب عنده اشر سندروم لكن ده مرض الجيوش يوجوالي بتوع اليهود يعني جينيتك ده ما معظم الجينيتك ديز في اليهود لان بيتجوزوا من بعض فاهم فكتير قوي امراض في اليهود تمام بندريت بندريت ده عيل اتولد عنده سنسوري نيورال هيرنج لوس وعنده جويتر بس ما بتفرز ودوارف عنده اكسيديما جويتر ودوارف ده هناخدها في الجراحه في جويتر معايا طيب يبقى دول الثلاثه البورت رينال فيلير او بلمونر برايتس اشرز ريتينايتس بيجمنتوزا بندريت جويتر ودوارفيزم نان سندروميك اللي هو مونديني جايه في الانوير بس مش متلازمه ما معهاش حاجات ثانيه لا معاه صباع زياده ولا بتاع اكوايرد بقى اكوايرد يعني الاب والام سلام تماما 100% بس اللي حصل خلفوا عيل عنده ديفنس نتيجه لاكسترنال فاكتور اكوايرد فاكتور الام وهي حامل راحت لدكتور مش واخد باله واداها توكسيك دراجز هو ما كانش يعرف انها حامل كانت لسه في فتره الامبريوجينيسيس اول شهر شهرين فاداها توكسيك دراجز الواد سمعه اتدمر يبقى ده بري نيتال او نيتال وهي بتولد او بوست نيتال بعد الولاده نيتال ده اللي هي الولاده معايا بري نيتال جالها ربلا انفكشن وهي حامل او خدت اوتوتوكسيك دراجز اثناء الحمل تمام نيتال وهي بتولد بيرث تروما ما كانت موجوده زمان دلوقتي بقى كله سيزيريان وبتاع ما بقت المساله سهله بس يعني نقولها البيرث تروما ده كان زمان في حاجه اسمها فورسبس ليبري اول ما العيل يحصل له كراوننج كده والراس تظهر يروح قافش على الراس بالجفت وطالع فممكن يكسر الاسكال يجري سنسري نيورال هيرنج جروس معاه ده العظم بتاع الواد طري كراوننج اللي هو الراس تظهر كراوننج من كراون معايا وما ادراك ما كراوننج ده انا حكيت لكم طبعا ان انا اغمى عليها في النساء اول ما شفت الكراوننج رحت واقع تمام مش عارف الهايبوكسيا يا اولاد في حاجه يا احمد اسمها امبلايكال كورد عند البيبي وهو بيتولد لف حوالين رقبته جاله هايبوكسيا ده ممكن يجيله سيربرال بولسي ممكن يجيله بلايندنس ممكن يجيله سنسوري نيورال هيرنج لوس ما عادش في دم ما عادش في اكسجين خلاص ده هايبوكسيا اللي هو سفوكيشن بالامبلايكال كورد وهكذا بوست نيتال بقى مرض العصر كل العيال بتقول ده دلوقتي يا مايكل بيجي لهم الصفرا جونز مفيش حد سمع عن حد اتولد من غير ما يجي له الصفرا بالذات تاني وتالت ورابع بيبي يمكن اول بيبي بيلفت منها تمام دي اسمها نيونيتال جونز ار اتش انكومباتيبلتي ريزنس فاكتور الانتي بودز لسه ما اتكونتش فاكرها اريثروبلاستوزيس فيتاليس فاكرين الكلمه دي هتاخدوها في الاطفال السنه الجايه وخدتوها السنه اللي فاتت ده الار اتش انكومباتيبلتي معايا الار اتش بتاع الاب غير الار اتش بتاع الام فبيعدي الدم من الامبلايكال كورد يكسر لي ازاي بتعمل جونز؟ بيحصل هيموليسيس للار بي سيز والار بي سيز جواها مين؟ بلوروبين فالبلوروبين يعني يجيب صفرة البلوروبين ده بيدخل جوه الانر اير يترسب فيها يدمر لي الانر اير يدمر لي الكوكليا تمام؟ ده نيونيتال جونز اظن مفيش حد من اللي قاعدين ما سمعش عن نيونيتال جونز حد لا الفسيولوجيكال صعب ليميت ومش هنشرح ده اطفال في ليميت معين للبلوروبين ليفل يعني لو بيلي روبن وصل 15 تعالي 20 عالي قوي 10 يعني انت فاهم؟ طيب نيونيتال انفكشن اول ما العيل اتولد جاله مننجايتس والمننجايتس اللي هتعمل لابيرانتايتس هتقول لي ده خلاص اتولد ليه مقسمها تبع الكونجنتا؟ ما انت ما قستلوش سمعه قبليها ما تعرفش المننجايتس اللي عملت ولا فاهم؟ يبقى اذا اميديت بعد الولاده وده برضه اميديت بعد الولاده تروماتيك ده كان كونجنتال اللي هو فيه جينيتك او اكسترنال فاكتور تروماتيك بقى في فيزيكال تروما ده لسه دكتور عمرو الكلاكس بتاع التوبيس الرزع جديد فاكر اكوستيك تروما اللي هي فيزيكال تروما تمام وممكن ميكانيكال تروما بريليم فيستولا فاكرها فراكشنال بيس اوف باسكال فاكر جيجي هزت راس العيان اتخربت الانر اير تمام او فراكشنال بيس اوف باسكال انهي نوع الميكانيكال تروما ترانسفيرس ولا ديناميك ترانسفيرس نيجي للانفلاماتوري لابرانفايتس فيرال او بكتيريا تمام الفيرال مامبس وميزلز والبكتيريا السكندري روتايتس ميديا من الجايتس او سيفيليتك السيفيلس بيعمل بالظبط بالظبط كلينيكال بيكشر سيميلر تو منير ديزيز علشان كده اسمه سكندري اندوريفيكال دروبس المنير كان بيعمل سنسوري نيورال هيرنج لوس مش كده تمام اوتو توكسيك دراجز وتعدهم لي اسماء لا تنسى نمبر 1 مين الامينوجلايكوسايد وخرف في الباقيين لكن الامينوجلايكوسايد نمبر 1 بعد كده ديوريتك ساليسيليت كيموثيرابيوتيك او سايت توكسيك دراجز كينين فاسبرا ثرومبوزيس وتايتال ليبيتري ارتر اللي بيغذي الانر اير ميسيلينياس المنير ديزيز ويتقال الديفينيشن بتاعه ديستينشن اوف ميمبرينس ليفرنس وذ اندليم كاركترايز باي كارت اتاكس اوف كارتايجو ديفنس تيليكس تمام سينايد ديفنس بيسباكيوزس بيحصل ديجنريشن للاوتر هير سيل للستيفنس اوف ذا بيزلر ميمبرين للسترافاسكولاريس للكوكلير نيرف كوكلير روتو سكليروزس وداريا الفوكس بتاع الاسكليروتيك فوكس جوه الكوكلير انا كده خلصت الاسباب بتاع السنسوري نيورال هيرنج لوس نيجي للميكسد على فكره موضوع النهارده تجميعات لما سبق الميكسد بقى يا دكتور يعني ليجن عملت كوندكتيف وعملت في نفس الوقت ايه سنسوري نيورال معايا محمد يامني صاحي طيب ايه الديزيزز اللي تعمل كوندكتيف وسنسوري نيورال قال لك 3 سي كونجينيتال اورال اتريزيا ميتا اتريزيا اتولد بالاكسترا كانال مقفوله وده ديفكت في الدورو بتاعها يا عرش الفيرست بانك يا عرش تمام اتولد بقى مقفوله وفي نفس الوقت اتولد من غير انر اير وده رير رير ان يتولد من غير انر اير معاه يبقى الاثنين او بانر اير ديفكت وات ايفر هو ايه خلاص يبقى عنده الاثنين ده اول حاجه كونجينيتال كومبليكيت اوتايتس ميديا كان عنده اوتايتس ميديا في امان الله قالوا له برانفايتس ككومبليكيشن يبقى كان عنده كوندكتيف بقى ميكسد بقى معاه سنسوري نيورال اخيرا كومبايند اوتو سكليروزس اللي هو ايه ميكسد اللي هو ايه استابيديا الان كوكليار استابيديا اللي يعمل كوندكتيف وكوكليار يعمل سنسوري نيورال فاهم الكلام؟ طيب وده سايكوجينيك او هيستيريكال ديفنس نيجي الموضوع مهم قوي كان ماتس في الاي ال اوز والضعف ديفنس ان تشيلدرن ومشكلة ومأساة يعني نزرع الكيسز فعلا انك تبقى واقف في الاشارة بعربيتك ويجي لك واحد ما بتكلمش ولا بيسمع ومقدم لك ورقة واكيد اتعرضنا لها كلنا مش كده؟ ساعات بيمثلوا لكن ما بنفترضش التمثيل خليك انت كويس فديفنس ان تشيلدرن ديف لا يسمع ميوت لا يتكلم الطفل الاصم الابكم وده بتتسالها باللغه العربيه الفصحى في احد الاساتذه بيسالها كده اول ما تقعد قدام الكشاف اقول لك ما هي اسباب الطفل الاصم الابكم يا سلام لو قلت له كومن سبوت 3 ام من جوينتس ميزلز مامس الايام دي في مامس تمام اولا نتكلم شويه يا دكتوره مريم على انت ازاي اتعلمت السمع ازاي اتعلمت الكلام اسف انك سمعتي فرضتي يا اولاد سبحانك يا رب القرآن اتذكر فيه أكتر من مرة كتير قوي ما عدتهمش إن السمع والبصر السمع قبل البصر مفيش آية قدم البصر على السمع على حد علمي معايا ليه السمع قبل البصر؟ علماء الدين بيفسرها بيقول لك امبريولوجيكالي السمع اتكون قبل البصر وأنا بفسرها تفسير تاني خالص إن السمع أهم من البصر تخيل أهم بكتير قوي لأن اللي بيتولد بلايند بيبقى ذكي جدا طه حسين وغيره بره اما اللي بتولد او يعني بيبقى بلايند في سن صغير مش مهم لكن ولو اتولد بلايند بيبقى ذكي فعلا اما اللي بتولد دف بيبقى منتالي ريتاردد غالبا تخيل بقى مخه ما اشتغلش انت بتشغل مخك بناء على ايه؟ على سمعك افكار بتاخدها وتقعد تفكر فيها معايا اذا السمع ده مهم جدا لو انت ما سمعتش اول ثلاث اربع سنين من العمر مش هيتعلم الكلام بص الكلمة no good hearing in childhood يعني deafness تؤدي إلى no speech mutism mute ما بنطقش معايا especially in the first 3 to 4 years حتى لو سمع بعد كده السنتر بيبقى إلى حد ما وصل ماتيور بيتكلم ولكن ما بيبقاش نورمال يعني ما بيبقاش زيك فاهم؟ الأسباب أسباب الديك ميوتيزم أسباب الطفل الأصم الأبكم قد يكون أسباب كونجنتال اللي أنا قلتها يا جماعة البايلاترال تمام؟ كونجنتال سنسوري نيورال هيرنج لوس بايلاترال على فكرة الكونجنتال سنسوري نيورال هيرنج لوس ده ممكن يجي يوني أو بار أنا قلت إيه البايلاترال لأنه لو يوني بيسمع بواحدة اصحى يا عمر تمام؟ يبقى البايلاترال اللي أنا قلته يتعدوا تاني نيجي للأكوايرد انفكشن من الجايتس ميزلز مام 3M دول الكومنس كوز اوف ديك ميوتيزم عيل جاله من الجايتس وهو صغير عيل جاله مامس عيل جاله ميزلز فالفيرال بارتكل بتدخل على الاورجن اوف كورتي تراس جواه تموته تدمره يبقى ده الكومنس كوز للطفل الاصم الابكم من الجايتس ميزلز مامس بيبي عنده سنه ولا سنتين لسه ما اتعلمش الكلام راح لدكتور اطفال باي انفكشن وراح مديله جرامايسين اوتو توكسيك دراجز ان تشيلدرن معايا خلاص ان تشيلدرن هو الدكتور محمد سالني سؤال مهم دكتور انت بتقول لي اول 3 4 سنين من العمر طب نفترض طفل عنده 10 سنين وخد جرامايسين وفقد السمع هيتكلم 3 4 سنين وبعد كده ينسى الكلام لان مفيش ريبيتيشن انت فاهم كلمه هينسى الكلام ويبقى ديك ميوت برضه اما لو الديفنس جه هم حسبوها كده بعد سن 14 سنه هيفضل يتكلم لان مخه خلاص سيستم وبالتالي يفضل يتكلم وانا معترض على الديماركيشن بتاع 14 سنه ده هو ممكن تختلف من على حسب ذكائه فاهم فاذا لو الطفل جاله طول سمع حتى لو هو 6 سنين سمعه ضاع ما عادش هيتكلم برضه لانه لسه اصلا ما اتعلمش كل الكلام وبينساه طيب يا دكتور انت ما جبتليش سيره البايلاترال كرونيك سابرتوميتيس ميديا لان البايلاترال كرونيك سابرتوميتيس ميديا بيسمع فكرك ايه اللي بيساعد قدامه بيسمع انت فاهم وبالتالي بيسمع البايلاترال سكريتوريتيس ميديا بيسمع كل ده بيسمع الكونتاكتيف كله بيسمع لان انت بتسمع بمين بالانر اير انت فاهم طيب امال اللي عنده ريكارنت اكيتوتايتس ميديا سكريتوريتيس ميديا كرونيك سابرتوميتيس ميديا يجيله ايه يجيله ديليد سبيتش ديفلوبمنت مش ديف ميوتيزم يعني بدل ما يقول بابا وماما عند سن سنه يقول عند سن سنه ونص سنتين يتاخر لانه ما بيسمعش الا لما اللي قدامه يعلي صوته ولما يعلي صوته ده قليله معاه وبالتالي دي اسمها ديليد سبيتش ديفلوبمنت ده مختلف يقول لك الولد ده متاخر في الكلام يا دكتور بس بيتكلم يا ماما بيتكلم بينطق بعض الكلمات بس مش زي زمايله ما بيكونش جمله عنده 3 4 سنين ما بيكونش جمله يبقى ده اتاخر لكن مش ديك ميوت البايلاترال كونتاكت هيرنج لوس تعمل ايه ديليد سبيتش ديفلوبمنت وده كان سؤال ام اس كيو كل الاسباب الاتيه تعمل ديك ميوتيزم عدا السكريتوريتيس ميديا ما يعملش التوكسيك دراجز يعمل وهكذا معايا assessment of hearing in children assessment of hearing in children هو الهيرنج بتاع تشايلد الاسسمنت بتاعه مختلف عن الكبير طبعا الكبير ممكن ادخله كشك خشب والنبي تصحى عبد الرحمن وده في ايه اصلا هتلاقوا لي انا نمت دلوقتي الدكتور محمد جاي يقول انا عندي طول سمع يا دكتور انا دكتور سمعيات فبدخله كشك خشب منعزل بفلين وببص عليه من الشباك الازاز واقول له لما اديك زنه لو انت سامعها ارفع لي ايدك ادي له زنه بسيطه ما رفعش زنه اكبر ما رفع اكبر راح رافع يبقى سمعه عند كده هل البيبي اللي عنده 3 4 5 سنين ينفع يتعامل هذا التعامل لا ولكن بقول لك بعد 5 سنين ممكن اللي سنه اكبر من 5 سنين ممكن بس والله بنشوفه ممكن من اكبر من 5 سنين وما بينفعش ممكن 7 8 سنين يبقى كوبرتيف ادخل يا واد ولما تسمع لي الزنه ارفع لي ايدك وهكذا تمام يبقى اذا في مقاس للسمع للاطفال مختلف عن الكبار وده جزء من السؤال يبقى لو قال لك ديسكرايب ديف ميوتيزم ده جزء هيتكتب الكوزس وده اسسمنت اوف هيرنج ان تشيلدرن انت ليه بتاسس الهيرنج في الاطفال؟ لان لو انت اكتشفت ان عنده تقل سمع هتعمل له ريهابيليتيشن تاهيل بدري بدل ما يفقد السمع ويبقى منتال ريتاردد ويبقى عال على المجتمع انت فاهم؟ وبالتالي detection early detection is necessary for early rehabilitation علشان اشغل المخ واشغل الكوكلا والنيرف وهكذا to avoid the social and psychological problems. لو هو تحت سن سنتين بتعمل له ايه؟ distraction method اللي هو the child directs to his face to the source of the sound. بمعنى يا دكتور دلوقتي distraction method دي محمد مش كده؟ هنعتبر محمد عنده سنة واحدة وعايز يعيش له شمعه. فباباه ومامته جايين للعيادة. مامته شايلاه. وأقول لباباه اعمل أي حركة كده خليه ينتبه ليك معايا؟ فيعمل حركة ينتبه ليه. وأروح أنا جاي من وراه وعامل مشغل جرس، مشغل صوت. ألاقيه راح باصص لي بحيث ما يكونش فيه فيجوال ستيميليشن. أنا خليت باباه يجذب انتباهه، فاهم الكلام؟ يبقى ده ديستراكشن ميثود. خلاص يبقى ذا تشايلد دايركتس هيز فيس تورد ذا سورس اوف ذا ساوند. يعني مثلا بابا عمال يعمل له كده بتاع علشان يبص له وانا رحت عامل، فاهم؟ خلاص يبقى ده الديستراكشن ميثود. طب نفترض محمد ده ما كانش سنه سنه، كان سنه شهرين ثلاثه اربعه، يعرف يسبورت هيز هيد. الاطفال يا اولاد تحت سن ست شهور او يعني خمس شهور ما عندهمش هيد سبورت، ما يعرفش يعمل كده وكده، فاهم؟ ما يقدرش طيب علشان كده اخترعوا المورز ريفلكس. ايه المورز ريفلكس ده بقى؟ انا عايزكم كلكم تبصوا على محمد بقره. بصوا قدامي يا محمد، انا عارف انك قاري ومش هتعملها، خليكم باصين على وشه كويس قوي معايا. ايه اللي حصل؟ ايه بلينكينج. تخيلوا محمد ده اصغر من كده، كان بلينكينج وجيرك موفمنت معايا، بس بشرط ما يكونش شايفني. ده مورز ريفلكس، ده مورز ريفلكس، تمام؟ هو ده محمد وهو صغير، تمام؟ فالاحتجاج وعامل له ستيميوليشن يبقى بيسمع، انت فاهم؟ يبقى كده بيسمع. خلاص؟ لا لا لا لا لا، بقول لك ايه، مش عايز حد يهزر غيري. انا الوحيد اللي مسموح يقول بقى. ماشي. انت بتزعل يا محمد؟ طيب. ولا من زمايلك برضه. بس برضه ما تقولش عار. يبقى ده مورس ريفلكس. خلاص كده يا جماعه؟ جيرك موفمنت اوف ذا بودي وبلينكينج ريفلكس. يبقى الواد ده بيسمع، بشرط ما يكونش شايف ايديه، لان ممكن يتخض من ايديه، فيجوال ستيميليشن. يبقى ده لو سنه تحت قد ايه؟ ده تشايلد ريسبونس تو لاود ساوند باي جيرك موفمنت وبلينكينج ريفلكس. هنستخدمها تحت سن ست شهور. اكتر من ست شهور ديستراكشن ميثود. الواد ده على فكره ده بيدايركت هير فيس تور ذا سورس اوف ذا ساوند. بابا كان واقف هنا بيعمل لها ستيميليشن علشان تبص له، وهي راحت باصه الناحيه الثانيه للسورس بتاع الساوند. الفيجوال رينفورسمنت اوديومتري بوت شديد قوي. بقول لك ايه يا دكتوره مونيكا؟ يوزنج هيد فون. بس طبعا واحده بس اللي هتطلع صوت والثانيه لا، يعني ممكن الثانيه مجرد ماسكينج، تمام؟ تو ديليفر ا يونيلاترال ساوند. الكلمه اللي انا قلتها يونيلاترال ساوند، يعني انا مره هخلي دي تطلع صوت ومره هخلي دي تطلع صوت، فاهم؟ علشان اعمل تيستنج لمين؟ لوان اير، فاهم الكلام؟ طيب يبقى انا عملت الدليفري لصوت للطفل. ذا تشايلد تيرنز هيز فيس كوركتلي تو ذا ساوند، تمام؟ في حاله انا دلوقتي حاطط له الهيدفون وخليك الناحيه دي هي اللي تطلع صوت، راح الواد باصص كده، رحت مديله جايزه انه بص صح، فاهم الكلام؟ اعلي الصوت، الصوت كان واطي، اعلي اكتر واغير التونز وهكذا. لما بيبص بيلاقي جايزه، جايزته ايه؟ ممكن لعبه بتنور. على فكره ده كله ده شغل فونياتريكس واوديولوجي، يلاقي لعبه ظهرت الناحيه اللي هو سمع فيها، يلاقي الشاشه هنا ويلاقي لعبه بتنور او رقصه معينه اتبسط، فاهم؟ فيبتدي يعملها صح. الناحيه الثانيه الاقي اعمل له صوت هنا يروح باصص، يلاقي لعبه هنا، انت فاهم؟ يعني اللعبه تمليت وورد ذا سورس اوف ذا ساوند علشان اساعده على التيست، علشان يساعدني في التيست وهكذا. ده اللي هو ايه؟ الفيجوال رينفورسمنت جيومتري. ده حاجه جديده كده، تمام؟ فبيشاور لك على السورس اوف ذا ساوند او بيدايركت الفيس تورد السورس اوف ذا ساوند نتيجه ليونيلاترال ساوند. ده اسمه فيجوال رينفورسمنت اوديومتري، يعني بيبقى فيه جايزة لما يبص على السورس بتاع الساوند او بيبقى فيه جزء يعني على فكرة موجود بس يعني لو انت ما سمعتش الصوت هديك على قفاك فبتسمع الصوت فاهم سمعته غلط يروح مديك على قفاك فالمرة الجاية تسمعه صح اسمه كان عندي واد اول امبارح واد زي السكر عنده كليف دليف بلانس تمام وعملت له العملية ومركب له قلبين في ودانه انا بيبقى علشان السكريتوري فالواد كانوا في شرم الشيخ ونزل البحر ده ممنوع ينزل البحر اصلا ده فيه انابيب والواد كان مخبى عليا واهله مخبيين عادي يعني وجاي لي بسنشارج ده الاسبوع اللي فات فجالي من يومين ثلاثه في الاستشاره بقى علشان بشفط له فاقعد يا واد اشفط لك لا او ما لا بيخاف من صوت الشفاط انت ودنك مش لسه تعبان ابدا كويسه قوي وده فبتفكرني بيه فيوجوال تشايلد بيديناي اي حاجه عنده علشان ما تعملوش اي مشاكل او يعني ما تكشفش عليه من سن سنتين لخمسه الكلام اللي انا قلته من شويه ده يا جماعه تحت سن سنتين دول كلهم تحت سن سنتين الفيجوال رينفورسمنت اوديومتري لو مش عايز تعرفه مش مهم صعب عليك انا عارف تمام دكتوره مونيكا تحت سن ست شهور ده المورس من ست شهور لسنتين ده ديستراكشن خلاص بالسمع هو سمعها ولا لا يعني هو عمل دايركشن للسورس اوف ذا ساوند يبقى كده سمع تمام يعني الريسبوند بتاعه ايه ما بيقولوش سمع ولا لا بشوف وشه اتلفت الناحيه مين فيها فولس ريزلتس طبعا معايا من سن سنتين لخمس سنين سن اللعب ألذ سن لو عندك ابن اختك او ابن اخوك ألذ سن من سنتين لخمسه طبعا فوق الخمسه سن الغلاسه الشخصيه وهكذا معايا ما من سنتين لخمسه بقى كونديشننج ميثود او بلاي اوديومتري سن اللعب تمام انا بعملها بطريقه احسن من كده يعني اللي هو ايه العنبر ده كبير قوي ماشي ده عنبر في التخاطب الفونياتريكس فهرمي 10 20 لعبه في العنبر فاهم الكلام وبالريموت كنترول من بعيد هخلي لعبه واحده بس اللي تطلع صوت وانا متحكم فيه علي او واطي طبيعي الطفل اللي قاعد في العنبر ده هيعمل ايه هيروح يدور على اللعبه الا اذا كان جميله بقى بيبيك اب ا توي ريسبونس تو ذا ساوند تمام كده او الواد ده قاعد اهو ففي حاجات قدامه فكل ما لعبه تطلع صوت يمسكها كل ما لعبه تطلع صوت يمسكها اللي ما تطلعش صوت ما يمسكهاش عمال يدور فاهم الكلام هو ده طيب ده من سنتين لخمس سنين لو فوق الخمس سنين بقول لك عامله معامله الكبار تمام بيرسبوند لاي تايب اوديومتري تعمل له بيورتون اوديومتري تعمل له اي حاجه بقى اي بي اه وهكذا دكتور في حاجه ثانيه التستات اللي انت عملتها دي كلها اسمها ايه سبجكتيف تعتمد على السبجكت اللي هو العيان بشوفه لفت وشه يبقى سامع ما بشوفه رفع لعبه يبقى سامع تمام يبقى ده اعتمدت على السبجكت اللي هو العيان امال ايه جهاز كشف الكذب اللي لا يعتمد على العيان اهو اوبجكتيف لا يعتمد على السبجكت فاهم فده اوبجكتيف تيست خلاص كده ايه الاوبجكتيف تيست اللي بوجد ريسبونس فيديومتري خدناه هديله صوت واشوف الكهرباء وصلت لمخه ولا لا عيبه ان انت ما بتعرفش هو فاهم ولا لا لكن سامع اوتو اكوستيك ايميشنز هات لي صفحه 55 تاني اوتو اكوستيك ايميشنز تمام عنوان نمرة أربعة فوق اللي بوجد ريسبونس فيديومتري مش في حاجة اسمها اوتو اكوستيك ايميشن اوتو يعني ود اكوستيك يعني صوت ايميشن يعني انبعاثات انبعاثات صوتية من الاذن يا خبر ابيض الود بتطلع صوت انا عندي فكرة ان الود بتسمع لكن هي نفسها بتطلع صوت اه لو نورمال ازاي انا بديك صوت تقوم مين اللي يتحرك جوه الانر اير الهير سيل الهير سيل تتحرك لو هي ايه لو هي نورمال هيلثي اما لو حصل لها ديجنريشن مش موجودة ما يتحركش تخيل ان حركة الهير سيل دي بتطلع صوت بس انت مش سامعه ممكن احط لك سماعه في ودنك حساسه قوي ماينيوت حاجه كده ايربيس تتحط هنا كده وبعدين اروح مديك صوت هي تروح مسجلالي حركه الهير سيل فاهمين الكلام وبالتالي سجلت حركة اللي هي السن يبقى إذا أنت بتسمع. يبقى إذا أنت بتسمع. ده اللي هو اسمه اوتو اكوستيك ايميشنز. اوتو اكوستيك ايميشن زي ما الود بتسمع بتردد صوت، كانه يا محمد كوكلير ايكو كلمت بترد لي صوت. طب لو انت لقيت بوست اوتو اكوستيك ايميشن عند العين ده يبقى الهيرس بتاعته نورمال، يبقى كوكلير نورمال. هل انت استنيت رده يقول لك سمع ولا لا؟ ابدا، يبقى ده اوبجكتيف. وصلت؟ طب التريتمنت بتاع التشايلد اللي اتولد ديف ميوت الليتري ريهابيليتيشن، يا اما اعمله كوكلر امبلانت انسليكت، يا اما سماعه هيرنج ايد. والسماعه بتاعه الاطفال هيرنج ايد ايه؟ ما ينفعش تركب هنا زي الكبار، بركبها على العظم باها بون انكورد هيرنج ايد من مسامير الغوص على العظم، وده هناخده في الليرنج ريهابيليتيشن. يا اما كوكلر امبلانت زرع القوقعه انسليكتد كيسز. مين اللي عايز يسالني؟ الامتحان. لا ما ينفعش يا مريم الامتحان. حاضر. احنا هناخد السيمتوماتولوجي كلها النهارده ان شاء الله، هنخلصها عشان لو عايز تقولها في البيت. مش كده؟ لا مش كده. بكره نخش النهار ويوم الثلاث ناخد الايديولوجي والاوبريشنز. خلصت الايه؟ يوم الاربع الايدينوس. واول يوم هنتقابل الاسبوع الجاي هنمتحن في الايه كلها. دكتور احنا عايزين بس فرصه نذاكر شويه. هنتفق. قول لي لو مفيش فرصه ده بديك 3 4 صفحات في اليوم. دكتور انا برجع واحد بينام ما بيصحاش. هنعمل ايه ده؟ نكمل؟ ما تنامش يا دكتور عمر، تنام ليه؟ طيب احنا مش عايزين المجموعه اللي معانا باقل من 190 من 200 في الانس. باي اني مينز. اه طبعا. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. عشان ترفعوا راسي. شوفوا البنت اللي داخله كانت جايبه كام؟ 11 من 89 من 200. يا فالح قول يا فالح. الحد الحد عايز تروح امتحان النهارده صح؟ لا لا لا لا ارجوكوا يا عمرو تعالى اقعد هنا. انا في الاخر انا كانت مشكله. خلاص يلا تعالى اقعد هنا. يلا عمرو محمد محمد بص كل ما يطلع نفسه يوم السبت بس. حاضر يا ايه؟ والله انا عارف. يوم الاربعاء نتفق. بس هناخد يوم غيره ان شاء الله. انا مش عارف انتوا النهارده اكزايتد ليه؟ انا جبت لهم الحاجه اللي كانت كلها قالت لي ايه؟ بصوا يا ولاد الوش الطنين الطنين اهو. وش ليل ونهار في راسك معايا؟ سؤالك يا محمد ده sensation of a noise in the ear or in the head ممكن في الراس معايا؟ المهم حاجة سمع دوشة. أولا الحكاية دي كومان قوي. مفيش بيت مفيش فيه واحد على الأقل ما عندوش وش. تخيل يقول لك أنا عندي وش بوداني معايا؟ it is a common illness وديفيكالت تو ريليف ملوش علاج. ملوش علاج واسأليني أنا عايزة إيه وإيه؟ ده كومن قوي. ده كومن جدا. ومن هذا المنطلق وانا اسف ان انا بتكلم والتسجيلات مفتوحه. اي ديزيز ملوش علاج بيفتح الباب للنصابين. ونيجي للبرنامج اللي قبل الصور حديث المدينه. انا اسف. ويقول لك ايه؟ ممكن نقفل البتاع الثاني ده مش تعرفش يعني. يقول لك ايه؟ الاسم ده محمد. يعني انا كلمت الاستاذ اللي راح معايا يعني اصل عيب يعني ما ينفعش ما يصحش يعني. لا للاسف راس كبيره يعني. بص بقى. الوش ده it may be continuous it may be continuous او intermittent يعني ليه كذا كاركتر ممكن يستمر بس بيزيد مع الاستريس اول ما يتنرفز او عنده مشكله مضايقه او حاجه بيزيد معايا وبيظهر اكتر بالليل وهو نايم في الهدوء في الكوايت سراوندنج يعني لما الدنيا تبقى هاديه يسمع الوش بتاعه جامد لو الدنيا دوشه وبتاع بتبقى مغطيه على صوت الوش معايا اجريفيتد بالفاتيج لما يتعب والستريس والديبريشن هو موضوع مؤلم قوي ان العيال يدخل لك وش يقول لك انا مش عارف انام لا ليل ولا نهار يا دكتور وابور جاز ده الترم بتاع العيانين وابور جاز مولع في ودني او مكنه عماله تورك معايا وفعلا ما بينامش مش جاي له نوم والدبريشن اللي يجي له اكتر يقول تروح قايل له ايه للاسف انت مالكش علاج طبعا احباط لان التاني تاس مالوش علاج لان ده ثيوري مش معروفه السبب تاني تاس ويز ديفنس جميع انواع الديفنس بتجيب تاني تاس الكوندكتيف السنسري نيورال ميكسد بس جرى العرف يقول لك ايه الكوندكتيف التاني تاس بتاعه له بيتش تخين حط ايدك في ودنك ايدك يا واد مش صباعك ايدك صوت بحر اذا ده له طول تخين اما السنسوري نيورال هيطول رفيع بسرسع صفاره ده جرى العرف كده ليه دوله الله اعلم محدش يعرف معايا تيتس وداوت ديفنس ايه ده؟ ممكن التيتس يجي من غير ديفنس؟ ممكن التيتس يجي من غير ديفنس تيتس ويز ديفنس ديو تو ليجن في الانر اير في الاير انا اسف سيانتم كونتاكتيف او سنسوري نيورال او ميكسد تيتس وداوت ديفنس بقى يا اما العين هو اللي سامعه والعين اسمه سبجكت يبقى سبجكتيف يا اما الدكتور سامعه مع العيان عيان داخل لي عيادته يقول لي انا عندي وش اروح راقب لابس السماعه واروح حاططها على المصطايه سمعت بلو مصطايه يبقى ده ايه؟ اوبجيكتيف ما اعتمدتش على العيان يبقى لو الدكتور سمعه مع العيان اسمها اوبجيكتيف اما السبجكت هو اللي سامعه بس يبقى ده عيان بس معايا؟ سبجكتيف تمبرو ما تمبرو شويه ارثرايتس دكتوره مشير ديزيز العصر مرض العصر البنات كلهم بمضغ البان ليل ونهار الكارتريج يبوظ بتاع المفصل مفصل فاك تمبر مانديبولا جوينت يجي لها تمبر مانديبولا جوينت ارثرايتس كل ما تيجي تفتح بقها المفصل يطقطق ويسمع وش في الودن الميكانيزم ايه الله اعلم اللينك ايه الله اعلم معايا بس فعلا بيسمع بين وتينيتس الاثنين امباكتد ويزدم توث ضرس العقل طلع بالعرض احنا عندنا حاجه اسمها ضرس العقل ويزدم توث المفروض يطلع فيرتيكال من تحت لفوق ومن فوق لتحت معايا سيان من فوق لتحت فطلع بالعرض محشور متغطي بالجم فده يطلع على النرف ويسمع في الودن تينيتس يسمع بين وتينيتس سيرفايكال سبندلوزيس تيبس الفقرات العنقيه في الرقبه في حاجه اسمها فيرتبرال بودي وفيرتبرال بودي وان بتوين ايه الترائب الانتر فيرتبرال ديسك الانتر فيرتبرال ديسك ده المفروض الاستيك ماليبل عشان تدي رقبتك لا تيبس فيدوس له على الاعصاب النرف سيرفايكال بلكسس ويسمع لي وجع وتينيتس في الودن ده سيرفايكال سبندلوزيس تيبس الفقرات العنقيه البلاد ديزيزز والفاسكولار ديزيزز ايه البلاد ديزيزز البلاد ديزيز دي اللي هو الانيميا واللي عكسها مين عكس الانيميا البوليسايسيميا الانيميا والبوليسايسيميا ايه اللي حصل فيهم يا الفيسكوس قلت يا الفيسكوس زادت ما الار بي سي زي قلت في الانيميا يا زادت في البوليسايسيميا اذا يا اولاد الفيسكوس قلت او زادت استنى لما اصورها لك تصوير اقل من كده الارترز اللي داخله على الانر اير مش دي لها كاليبر تمام والدم ليه فيسكوستي اذا الكاليبر ده قد الفيسكوستي دي على قدها لو البلاد ده بقى مور فيسكس او مور ثين هيعمل صوت خرير فيسمع الخرير ده في ودنه صوت وش اللي هي سرعان الدم تمام الفاسكولار ديز نفس الفكره الهايبرتنشن وعكسها الهايبوتنشن ازاي؟ ما هو الكاليبر ده بتاع البلاد فيس اللي بيغذي الانر اير البريشر بتاع الدم على قد الكاليبر لو البريشر زاد او قل يعمل خرير بالظبط انا بصورها وانت بتسقي الزرع في الجنينه الخرطوم على قد الكاليبر لو انت ضغطته والبريشر زاد بيطلع صوت ولو الميه فيسكس نفس الكلام ما هي نفس الفكره معايا يبقى البلاد ديز الاثنين عكس بعض والفاسكولار ديز الاثنين عكس بعض نيجي للاوبجكتيف برضه مش كل عينين الهايبرتنشن بيجي لهم تنتس يعني برضه يعني ده برضه ما الثيوري مش معروفه ايه الاوبجكتيف يا ديفكت في البلاد فيسلز يا ديفكت في الماسلز ايه ديفكت في البلاد فيسلز بارستايل تينيكس زي ايه خدنا ايه بيعمل بارستايل تينيكس جلوماس تيومر نمبر 1 هاي جاجر ارباب نمبر 2 كاروت انوريزم نمبر 3 بص بقى بصوا يا ولاد لحظه واحده معايا خليك معايا انا عارف انك كنت هكتب دلوقتي يا دكتور الجاجولار دوم اهي لو طلع منها الجاجولار تيومر بقى فيه فاسكولاريتي جوه الميدل اير طب ما طلعش منها تيومر حصل ديسنس في الفلور فالجاجولار بالب حصل له ريزنج تمام وبالتالي هاي جاجولار بالب يا دكتور هنا الانترنال كاروتيد ارتري قدام الميدل اير لو عمل انيوريزم هيدخل جوه الميدل اير كل دي ايه بارستايل تينيكس لو حطيت السماعه على المصفوي هتسمع صوت الوش يبقى ده اوبجكتيف طب وما ديفكت في المصل انا بشبهها للكونفالشنز تشنجات نفس الكلام ايه رايك لو العضله اللي داخله على الميدل اير اللي اسمها التنسور تمباناي قعدت تكونتراكت وتريلاكس كونتراكت وتريلاكس ليه اسمها مايو كلونس مايو عضله وكلونس يعني ريبيت كونتراكشن وريلاكسيشن تمام يبقى تمبانيك مايو كلونس عماله تشد على الميليس وترخي تشد على الميليس وترخي فتعمل صوت كليك معايا كذلك البلد ايه رايك لو البلد بتاعك وانا عندي مثال كان لسه معايا امبارح راجل عنده الحركه دي وتيجي انفولنتري لوحدي البلد عمال يكونتراكت وريلاكس كونتراكت وريلاكس كونتراكت عمال يفتح ويقفل الاستيك انت عمال تطبطب فاهم انا احط ودني جنبه كده اسمع تك تك تك تك بس مش بالصوت ده صوت معين معايا اذا في بلاتا مايكرونس وتمبانيك مايكرونس هي ممكن تكون نتيجه سايكولوجيكال ممكن ممكن ممكن تكون نتيجه لاي حاجه ثانيه ممكن يوجوالي الاطفال اللي بيجوا لي عندهم بلاتا مايكرونس او تمبانيك مايكرونس بيعملها بالليل على نفسه وهو نايم يا محمد فمامته خوفته قالت له ولد لو عملتها بالليل تاني على نفسك وانت نايم هحرقك بالنار الواد من كتر خوفه بيقول له الحاجات دي ده نوع من انواع الكونفرجنز يا جماعه بس بدل ما هو في كل الجسم localized area فاهم الكلام فده سايكولوجيكال تروما معايا طيب يبقى بلاتا مايكرونس ريبيت الكونتراكشن البلد تمبانيك مايكرونس ريبيت الكونتراكشن وريلاكسيشن طبعا للتنسور تمبرار والبالسايد اللي انت صدقت شفته الفيديو ده فاكرينه لما جلوماس قعد يبالسيت اهي شايفينها بيبالسيت اهو التريتمنت بتاع التينيتس بيني وبينك لو ما قريتش الحته دي مش مهمه قوي ملوش علاقه نو سبيسيفيك تريتمنت تريتمنت دايركتد للكوز لو سببه ديفنس عالج الديفنس يوم يسمع يوم يغطي على صوت الوش معايا ان بيرمننت كيسز ذا بيشنت از انفورمد تو توليريت هيز كومبلينت يعني ايه يعني توليريت هيز كومبلينت يعني يا عيان سعادتك لما تيجي تنام ومش عارف تنام هات الراديو جنب راسك على الكومودينو اللي جنب راسك شغله على اذاعه الموسيقى عليها سنه اعلى من صوت الوش او شغل اذاعه القران الكريم اعلى من صوت الوش فاهم الكلام يوم الصوت ده يغطي على صوت الوش تعايش مع الموقف يا دكتور محمد تمام توليريت تمام سايكولوجيكال اشورنس ما تجيبهالوش على بلاطه لو سمحت ما تقولوش المرض اللي عندك ملوش علاج، لا احتلوا التدريب، يعني قول يا جماعه جايين من عند دكاتره تانيين وقال لي المرض اللي عندك ملوش علاج، لا قول له هو مرضك مش خطير خالص، مرضك مش عارف ايه، هو عباره عن ان الموجه يعني بتقعد تفسرها له الموجه بتاع الانر اير بتاعتك بتاع الاذن الداخليه ما عادتش مظبطه مع الموجه بتاع المخ، وبالتالي بتسن زي موجه الراديو يا اخي لما تبقى ماشي بالعربيه وتلاقيها توش، انت فاهم؟ الايه؟ لا مش بجد جد مين ده بتاع نفسيه سايكولوجيكال اشورنس انا عايز اقوله ما عندكش حاجه خطيره تموت ما هو سامع صوت في وشه في راسه ودنه وبالتالي هو قلقان على نفسه انت فاهم فلا بس على فكره هي فيها جزء من الصحه الحقيقه بس التيوري هي الله اعلم ما هي الوش بيجي نتيجه لايه؟ نتيجه ديفكت في النيرف انت فاهم؟ طيب افويد الانكزايتي علشان كل ما يجي لك ستريس هتدخل في تينيتس كامل تينيتس ماسكر بقى كلام فارغ جدا تمام اللي هو ايه اللي هو بيركب له حاجه تغطي على صوت الوش. طب ما انا قلت لك على صوت الموسيقى قال ايه وهو ماشي يركب له حاجه كده تطلع صوته وتغطي على صوت الوش. تمام؟ لا هو بيطلع صوت، الصوت ده ممكن يبقى صوت موسيقى، صوت واتيفر، انت فاهم؟ اديني ناس ماسكر، فالصوت ده اعلى من صوت الوش بسنه، تقوم تغطي على صوت التينيتس. فهمت الكلام؟ ده اللي هو بالدايركت الاتنشن بتاعه لحاجه ثانيه زي الميوزك مثلا، زي واتيفر، بيسموها تينيتس ماسكر، بتماسك التينيتس. انا رايي لو ما قريتش التريتمنت خالص مش مهم خالص. الاير ديستشارج نام يا عمر، نام مفيش مشاكل. الاير ديستشارج يا اولاد مراجعه لما سبق، هو اليوم اللي فيه حصتين كده فاكرين لما انتوا طلبتوا حصتين اكتر من مره وقلت لكم بتناموا؟ في حد الاسبوع اللي فات طلب. انا عايز اعمل اصلا يعني توافق اجيبك الخميس؟ انا مش عايز اجيبك الخميس. لا الاير ديستشارج يا دكتور احمد، يا دكتور عمر، الاير ديستشارج اوتوريه، يا الديستشارج ده اللي نازل ده ميه وتري، يا ميوكو بيورولانت صديد معرق ومخاط بيموت ميوكو، يا اما بيورولانت صديد صافي يا اما دم، يا ميه يا دم يا صديد بمخاط يا صديد صافي. ميه، وهنا نسال السؤال، ما هو السائل الوحيد في الجسم الذي ليس له لون مثل الماء؟ سيسيف والبريليمف والاندوليمف، مش كده؟ اللي ما لهمش لون. الاندوليمف والبريليمف بنعتبرهم سيسيف، معايا؟ يبقى سيسيف وطريق. يا تروما سيرجيكال بريليمف فيستولا، فاكرين جيجي؟ لما خرج الانر اير، معايا؟ سيرجيكال بريليمف ستابيديكتومي وكورتيكال ماستيديكتومي. اكسيدنتال فراكشر بيز اوف ذا سكال، انهي نوع؟ لوكتيدنال مش كده؟ اما ترانسفيرس درام انتاج، ف سي اس اف هيملى الميدل اير ومش هينزل من هنا على فكره، هينزل من الاستيكا توب ويظهر من مناخيره، اسمها سي اس اف اوتورايدوريه، هناخدها بعدين في النوز. معايا يا اولاد؟ ده ترانسفيرس يا دكتوره ميار، ترانسفيرس درام في سليمه، تمام؟ يبقى ده سيرجيكال نيوبلاستيك تيومر، كانسر هنا اهو، وقعد يعمل ايروجن ايروجن ايروجن لغايه ما وصل للبرين، خرم البرين، نزل مش خرم البرين، خرم الديورا فولتس يعني، كانت ديورا فولتس. ميوكو بيرولانت، انتوا اللي هتجاوبوني، ايه الحاجات اللي خدناها تعمل ميوكو بيرولانت اير ديستشارج؟ ينفع الفرانكل؟ لا بيرولانت. ينفع بطايق اكسترنال عاديه؟ لا بيرولانت. امال مين؟ الاكيوت سابرت بطايقس ميديا افتر بيرفوريشن اوف ذا درام، والكرونيك سابرت بطايقس ميديا سيف تايم. ينفع الان سيف؟ لا اهو بيرولانت اهو، اوتاي اكسترنال لوكالايزد وديفيوز والان سيف. ليه يا جماعه؟ هنا الاوتاي اكسترنال ده سكين مفيش ميوكوزا، تمام؟ وبالتالي بتعمل بيرولانت. الكوليستياتوما هنا اللي هي الان سيف سكين مفيش ميوكوزا الالمنت كتير. اما الاكيوت سابرت اوتايتس ميديا ميوكوزا الانفلاميشن، والكرونيك سابرت اوتايتس ميديا سيف ميوكوزا الانفلاميشن، وبالتالي ميوكو بيرولانت. بلاد تروماتيك، عيل بيلعب بفرن بادي، حط فرن بادي في ودنه، عور الاكسيرا كانال او عور الدرام، نزل دم. واحد ما كانش بيذاكر واتضرب بالقلم، بابا ضربه. تروماتيك رابشر، نزل نقطتين دم، تمام؟ فراكشر بيز اوف باسكال، انهي نوع اللي يجيب دم؟ لونجيتيودنال، لان الطبله مخرومه، تاني معايا؟ يعني يجيب دم ويجيب سي اس اف. طيب نيوبلاست انفلاميشن، ايه الانفلاميشن اللي في الطبله اللي يجيب دم؟ بولس بايريكايتس، البولي مليانه سيرس فلويد، سام تايمز مليانه بلاد. في حاجه تاني؟ في حاجه انفلاماتوري تاني تعمل بلاد ديستشارج؟ ينفع الكرونيك سابرت بوتايتس ميديا تعمل بليدنج؟ امتى؟ امتى؟ شطوره جرانيوليشنز بليد زون تاتش، فاكر الكلمه دي؟ جرانيوليشن اوف كرونيك سابرت بوتايتس ميديا بليد زون تاتش، ماشي؟ طيب النيوبلاستيك بقى ايه الاثنين تيومر اللي ممكن يجيبوا دم؟ الجلوماس لو اتعور، والكانسر. الكانسر اصلا فرايبر تيشو بليدز اون تاتش. هولع النور علشان ما تناموش، تمام؟ نمتوا ولا لسه؟ مش خساره ناخد حصه ثانيه ونقلبها نص حصه. مباراته مش مشكله ايه؟ حرام يعني. مش كده حرام لكن لا بس ما ينفعش يقول لهم مش كده يا جماعه يا جماعه هتيجوا لاخر راوند وتلومونا انا لازم نخلص قبل الراوند ما يخلص يا دكتور عمر يا دكتور عمر لو سمحت احنا بنخلص المفروض على الاقل اسبوع انا نفسي اخلص قبل الامتحان ب 10 ايام بقول لك على الاقل اسبوع وبديك راحه في البيت 3 4 ايام تذاكر المنهج وبعدين تجي لي نقعد قعده قبل الامتحان الحاجات المهمه نبتديها فانا عايز انفذ القانون اللي بعمله بقالي كذا سنه فما ينفعش معايا وبعدين كل ده مراجعه على مصابك الفيرتايبر قول لي يا دكتور محمد لما بيجي لك عيان عنده دوخه هل انت شايفه بيلف؟ امال ايه؟ هل هو بيكذب؟ لا هو حاسس انه بيلف لكن انا مش شايفه بيلف اذا اللفه الدوخه دي سبجكتيف ولا اوبجكتيف؟ سبجكتيف سبجكتيف سنس اوف موشن ايذر اوف ذا بيشنت اور اوف ذا سراوندينج انا بلف يا الدنيا بتلف حواليا تمام؟ فيرتيكال هوريزونتال وات ايفر شوف الديفينيشن الثاني بقى فول سنسيشن اوف روتيشن فولس احساس كاذب باللف فول سنسيشن اوف روتيشن معايا سبجكتيف سنس اوف موشن هلوسه الحركه هلوسينيشن اوف موشن هلوسه هو عنده هلوسه اللي بتحرك ما بيكذبش ولا حاجه ذا بودي بالانس المقدمه بقى البودي بالانس مينتين باي انبوتس من ثلاثه ستراكشرز انا بتزن ازاي يا دكتور جاي لي كهرباء للمخيخ بتاع الاستريبيلا من ثلاث اجزاء الايز لازم ايكوال رايت اد ليفت تبعت الاستريبيلا الانر اير اللي هي الفيستيبولار بار تبعت الرايت اد ليفت الاستريبيلا البروبريوسبشن بالذات بتاع الرقبه تمام تبعت الرايت اد ليفت الاستريبيلا كل دول يروحوا الاستريبيلا معاه يبقى اذا انر اير بروبريوسبشن ايز كله يتجمع في المخيخ اللي فيه السنتر بتاع الاتزان خلاص لو حصل ديفكت في اي منهم يجي لك فيرتايبو اصعب عيان يدخل عيادتك بعد ما تتخرج العيان اللي عنده ديزيز مجرد سيمتوم زي ايه؟ زي الهيدك هو الهيدك ده انت شايف الهيدك؟ انا عنده صداع يا دكتور وتقعد تفليه بقى في مليون سبب للصداع هو ساينوسايتس ولا دنتال كيرس ولا تيمبرو مانديبولا جوينت ارثرايتس ولا برين تيومر ولا مايوبيا ولا هايبر متروبيا ولا مش عارف انت فاهم؟ اذا في مليون سبب كذلك الفيرتايبو ما هي ده سيمتوم اذا الديزيزز يا اولاد اللي مينلي سيمتوم وانا مش شايف حاجه بتعتمد مين اللي على الهيستوري انت عندك كذا يا عيان ولا كذا ولا كذا اقعد اساله معايا يبقى الدايجنوزس بتاع الكوز اوف فيرتايبو ديبندنت مينلي اون ذا هيستوري اقل من الهيستوري الاكزامينشن واقل الانفستيجيشن اقل حاجه الانفستيجيشنز طيب الكويستشنز اللي هتتسال اول حاجه الكاركتر هو ريكارنت ولا بيرسيستنت استنى عليا كده هي ايه اسباب الريكارنت في الطيب يا برانكايتس ريكارنت المنير ريكارنت اتاكس تمام ينفع الفيستيبولار نورايتس يبقى ريكارنت لا ينفع الابرانكايتس ريكارنت لا البنايت باروكسيسمال بوزيشن في الطيب ريكارنت وسيرتن بوزيشن كل ما يجي ينام اذا في اسباب البرزيستنت بقى لابرونكايتس فيستيبولار نيورال انفلاميشن اللي هيخليه يروح ويجي معايا اذا ريكارنت ولا برزيستنت ده الكاركتر الديوريشن هو سكندز من 10 ل 30 ثانيه ولا 20 ثانيه بنايت باروكسيمال بوزيشن في الطيب وعشان لسه واخدينه النهارده كل ما انام على جنب اليمين يا دكتور السقف يتشقلب بقى ثواني وتروح الدبرس فاكر الدبرس تمام مينتس تو اورز يبقى مرض منير فاكر 24 minutes to 24 hours فاكر الكلمه دي؟ فاكرينها ولا لا؟ اذا ده منير days or more الباقيين الفيستيبولار نورايتس days to weeks وهكذا معايا؟ اذا الديوريشن باقيين للسبب او خلينا نشك في السبب اذا سالته على الكاركتر الاول علشان اشك في السبب كل ده عايز تعرف السبب وبعدين الديوريشن سي دي اي اعتبرها اي سي دي ناقصه بي في النص بس اي سي دي الاسوشيتد سيمبتومز على فكره يا اولاد الديوريشن بتاع الفيرتايبو اهم عامل ده اللي بيبين لك ايه هو والكاركتر طبعا مهمه اسوشيتد سيمبتومز قول لي يا عيان عندك ديفنس ديتاس ستشارج يمكن لبرانكايتس مش كده يبقى اورال سيمبتوم ديفنس فلكتوانت ولا بروجريسيف؟ فلكتوانت من هير بروجريسيف لابرانثايتس انت فاهم؟ تينيتاس ديستشارج يبقى كومبليكيت اوتايتس ميديا لابرانثايتس. نيورولوجيكال سيمبتومز فقدت الوعي، لما بيجي لك الدوخه بتفقد الوعي وتقع قال لي اه يبقى انت مش تبع انت مش اير. مفيش ديزيز في الاير تعمل لوس اوف كونشسنس. ايه الديزيز المشهور اللي يعمل لوس اوف كونشسنس وفرتايجو؟ الابيليبسي. بونابارت، نابليون بونابارت فاكره؟ الفيلم بتاع بونابارت. بونابارت ده كان طبعا كان عنده ابيليبسي، دي حاجه مشهوره في التاريخ. فكان لما بيجي له الابيليبتيك اتاك كان في نهايه الاتاك يدوخ وبعدين يروح واقع ويصحى عضد لسانه بتاع انت فاهم؟ اذا الديزيز اللي يعمل فيرتايجو ولوس اوف كونشسنس الابيليبسي. خلاص؟ بس العينين بيقولوها غلط يا اولاد، يقول لك اه ده انا بفقد الوعي، يعني لما جات لك الدوخه وقعت وفقدت، طبعا فقدت الوعي، كنت فايق وشايف اللي حواليك اه بس مش قادر اتحرك، يبقى ما فقدتش الوعي، ده اسمه كولابس. فقدت الوعي يعني في فتره اتلغت من حياتك ما تعرفش حصل فيها ايه. ده كلمه فقدت الوعي يا اولاد معايا؟ تمام. ده لوس اوف كونشسنس. عندك ويكنس في حته من جسمك، يمكن تيومر دايس اللي هي هيمي باريسز داخل على بريشيا بريشيا معايا. نمنس تنميله البي سايلنت. نمنس يعني تنميل، حته بتنمل في جسمك يمكن دايس على السنسوري اريا. ديس ارثريا مهمه للناس العواجيز تلعته بالكلام، بدا لسانه يتقل يقول لك انا لساني تقل، يبقى جاله امبوليزم عنده تيومر انت فاهم؟ زي الويكنس بتاع الجسم بس ده ويكنس في الطنك، يبقى ديس ارثريا اللي هو تلعته بالكلام معايا. يبقى ده اسوشيت نيورولوجيكال سيمبتوم. شفت الاسوشيتد اير سيمبتوم اسوشيت نيورولوجيكال سيمبتومز، انا ماليش دعوه بالرمض، وان كان الاسوشيتد اي سيمبتومز ممكن تتسال. سيرفايكال اور فيجوال سيمبتومز هي ضمناها على بعض، رقبه او عين. مش انت قلت لي الاسباب، انت قلت لي الانبوتس بتيجي من ثلاثه ارياس، يا الاير سالتها من واحد علشان بتاع ان تي، يا الايز، يا النك البروب ريسبشن، واخيرا السيل ناس. اسباب الفرتايجو تكييف، ده حلو قوي هينام 20 بس يا عم، ده 18 اخليه 17 يعني. هو الجو حر حاضر يا دكتور محمد. تؤمر. بصوا يا اولاد، كل ما نتاخر شويه كل ما يلحق يصور لنا المشكله. ولاد مايكل مايكل يا دكتور احمد، اسباب الفرتايجو بقى جينا للجزء السهل، خلصنا الصعب. اسباب الفرتايجو، هل الفرتايجو ممكن يحصل فيسيولوجيكال يا عمر؟ ما دختش في حياتك؟ اكيد ده فيسيولوجيكال وممكن يحصل نتيجه لمرض باثولوجيكال. الدكتور عمر داخ في العيد الصغير اللي فات راح الماجيك لاند او دريم لاند، قعد ركب البتاع اللي بتلف، نزل دايخ ورجع. ما هو ده روتيشنال استيميليشن، روتيشنال استيميليشن او ثيرمال استيميليشن لو عملت لك كالوريك تيست مش بتدوخ، ده فيسيولوجيكال. يبقى دول فيسيولوجيكال روتيشنال وثيرمال. امال باثولوجيكال بقى؟ باثولوجيكال نتيجه المرض، سبحان الله خدناها النهارده، بريفرال وسنترال. بريفرال انر اير فيستيبولار بارت بدل كوكليار بارت، وفيستيبولار نيرف بدل كوكليار نيرف. دي كانت اسباب ايه؟ سنسوري نيورال هيرنج جروس. طب ما السنسوري نيورال هيرنج جروس هي الفرتايجو، بس دي كوكليار ودي فيستيبولار مش كده ولا ايه؟ وده كوكليار نيرف ودي فيستيبولار نيرف، فهي هي معايا؟ الانر اير او الفيستيبولار بارت لا تنسى مرض منير، مش خدان؟ مش ده بعمل فيرتايجو؟ ريكارنت اتاكس وفيرتايجو ديفنس انتينيتاس. اكتب لي الديفينيشن لو سمحت. ديستنشن اوف مين؟ بوني ولا ممبرينس؟ ممبرينس لابرانس وذ اندوليمف. كاركترايزد باي ريكارنت اتاكس وفيرتايجو ديفنس انتينيتاس. الفيرتايجو مينس تو اورز مع فلاكتو اند ديفنس مع تينيتاس. بيناين باروكسيزمال بوزيشن فيرتايجو مش خدام؟ سيكوستريتد اوتوكونيا ديبريس في مين؟ انهي كنال؟ الاستيروس في سيركلر كنال. الفيرتايجو بيقعد قد ايه؟ فيو سكندز تمام؟ وريليتد تو سيرتن بوزيشن. اصحى يا دكتور مايكل مش كفايه انك متاخر. يبقى المنير بناين بارتنر لابرانتايتس فيرال او بكتيريال او سيفيليتك معايا خلاص. اوتو توكسيستي اللي بتدمر الفيستيبولار بارت زي الامين جلايكوسايد او الكيموثيرابيوتيك معايا اللي هي السيس بلاتين. الكيموثيرابيوتيك المثال بتاعها السيس بلاتين. ممكن تروما يا دكتور تعمل لي بص بقى اكسيدنتال فراكشر فيزو باسكال انهي نوع؟ ترانسفيرس هو ده اللي بيأثر على الانر اير. يا سيرجيكال بريلين فيسبيرا فاكرين شيشي؟ تمام؟ بصوا يا ولاد ما هو الحاجات دي بتتقال الصبح قبل ما تيجي يا مايك. هعمل لك ايه؟ هعمل لك ايه؟ بص بقى الفيستيبولار نيرف يا ولاد مش الفيستيبولار يا ابني يا عمر مش الفيستيبولار نيرف ده ماشي فيستيبولو كوكلير في السربول مونتان انجل. السربول مونتان انجل يجي فيها ايه؟ بص الايدي يجي فيها ايه؟ نمبر 1 اكوستيك نيروما، نمبر 2 منينجيوما، نمبر 3 كونجينيتال كوليستياتوما او اراكنويد سيست مش كده؟ هم دول يعني هو كوكلير بس ده فيستيبولار ما هم ماشيين مع بعض. الفيستيبولار نيورايتس كونجينيتال كوليستياتوما كونجينيتال. الدكتوره مشيره غلطت الغلطه دي الصبح وقلت لها قولي كونجينيتال. الكوليستياتوما عاديه هنا لكن الكونجينيتال ده اكتوديرم دخل كونجينيتال فاهم؟ كانها يكتب اكتشو يعني. يا جماعه ارجوكوا الصوت اللي ورا انا متضايق. بصوا يا ولاد فيستيبولار نورايتس لسه مشروحه ده اتاكس اوف فيرتيجو بعد نزله برد بتقعد فيو دايز تو فيو ويكس معاه وبوست باي فيرال انفكشن. اذا انا قلت الاسباب بتاع الفيستيبولار نيرف يمكن دي ما ذكرتهاش في السنسوري نيورال هيرنج لوس لان اسمها ايه؟ فيستيبولار. سنترال بقى تاني مره اقول سنترال تاني مره اقول سنترال. المره الاولانيه قلتها فين؟ في السنسوري نيورال. ولما اقول سنترال ازع خمس عناوين تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك فاسكولار ديجيريتيف زودت عليهم ثلاثه هنا لكن اي سنترال خمس عناوين انفلاماتوري مينينجايتس انكفالايتس برين ابسس تروماتيك هيد تروما وكار اكسيدنت فاسكولار زاد ثرومبوزيس هيمولوجي امبوليزم نيوبلاستيك سيريبيلار تيومر. الله مش السيريبيلار ده بتاع الاتزان ده اصلا السيريبيلار تيومر لو لو عمل كومبريشن على السيريبيلم برضه هيعمل فيتال سيريبرال العادي البرين تيومر العادي. ديجنت مالتيبل سكليروزس سمعتوا عن المرض ده؟ مفيش حد مصري ما يعرفش المرض ده. فيرتيبرو بازلر انسفشنسي كلنا ما نعرفش علشان كلكم جهله ما تكونش في السياسه. فيرتيبرو بازلر انسفشنسي اسمه الثاني في البطنه ترانزيانت اسكيميك اتاكس. هو نازل من الطياره وقع في تونس وهو في جلسه مجلس الشعب وقع وشد لنا الشوارع من اربع خمس سنين. تمام؟ ربنا يفك اسره. فاهم؟ فده يا ولاد البرتيبرو بازلر انسفشنسي يعني ايه يا ولاد؟ مع كبر السن بيحصل اثروسكليروزس. تمام؟ ده مين ده؟ ده البازلر. الفرتبرال والفرتبرال اتجمعوا بقى بازلر. هو اللي بيغذي المنطقه اللي ورا الاير فاهم؟ فحصل لهم اثروسكليروزس فالدم ما عادش واصل كويس فيجي له ترانزيانت اسكيميك اتاكس والدنيا تسود في وشه وواقع. مش ده اللي حصل مرتين؟ ايوه تمام؟ وشد لنا الطريق والله واتزنقت يومها وكان عندي درس واتبهدلت. لا فيرتيبرو بازلر انسفشنسي خلاص؟ كان عنده المرض ده. اي راجل عجوز على فكره عنده المرض ده هو مش اكسبشن. فيرتيبرو بازلر انسفشنسي. الابليبسي بقى بونابارتا كان يجي له الاتاك اوف ابليبسي وفي النهايه يدوخ ويفقد الوعي. ده الديزيز الوحيد اللي عليه اللي يعمل فيرتيجو لوس اوف كونشسنس. انا متضايق من الناس اللي ورا. لاترال ميدالري سندروم في برانش اسمه البايكا اللي هي الدستور انفيرو سيربيلار ارتري يا اولاد اللي هو البرانش ده طالع من الفرتبرا اهو اسمه بايكا. اسمه posterior inferior cerebellar artery بيغذي posterior inferior cerebellar part معايا؟ سبحان الله هو ده البلاد سبلاي اللاترال بارت بتاع المدلة علشان كده اسمه لاترال ميدلري سندروم بيلغي السنترز اللي هنا اللي في الحته دي ويعمل سنسوري نيورال هيرين كروز رايح لجنين معايا؟ خلاص؟ الفيرتايجو اسوشيتد مع نيجيو فوميتنج لما يبقى سيفير احنا هناخد الفيرتايجو ونستنى على كده يعني مش هناخد الاوتالشي مش هناخد الاير ايه؟ مع ان المفروض كنا ناخدها خليكم معايا investigations of a case of vertigo انا عارف ان النهارده هلس بس خلي بالك لازم تذاكر الحصتين بتوع النهارده لان بكره مين فشفش فشفش يعني موضوع هلس الفش وهناخده الصبح بدري investigation of a case of vertigo وخلص الساعه كام واحد يفطر كده وينزل انت مشكلتك ايه يا مصطفى حبيبي ولاد بليز ولاد اتفضلوا انفستيجيشن شود انكلود ايديولوجيكال اند فيستيبولار لان ممكن واحد يبقى عنده برتاجو سنسري نيورال هيرنج جروس معايا بس الايديولوجيكال بقى كل العناوين بتاع الايديولوجي كلها اللي هو ايه اللي احنا لسه ما خدناهوش بيوكون ايديومتري سبيتش ايديومتري فوكال ريسبونس ايديومتري اوتو اكوستيك ايميشن وهكذا الخمس عناوين اللي علينا في الايديولوجي الفيستيبولار انفستيجيشن كالوريك تيست بغسل له مره بميه بارده ومره بميه سخنه واشوف جاله برتاجو نستاجموس ولا لا انت شفت شفت النستاجموس بايه لما غسلت له مره بميه بارده ومره بميه سخنه شفت النستاجموس على عينيه بايه بعينك عينك قابله للخطر راحوا جايبين جهاز يقيس النستاجموس راحوا مسمين التست الكترونستاجموجرافي ازاي يعني بيعملوا له التست الكالوريك ويحطوا بروب سلكه هنا وسلكه هنا في الابر ايليد والاوتر كانتس لو الكورنيا عملت فريكشن مع الابر ايليد او مع الليد مع الايليدز بتولد كهرباء اذا السلك اللي هنا واللي هنا يروح رسم كيرف اذا لو انت مغمض عينيك برضه في نستاجموس هيترسم كيرف لو الدنيا ضلمه ومش شايف عينيك هيترسم كيرف ما يهمنيش ان انا ابص على عينيه المهم الكيرف عندي يعني اذا الالكترونستاجموجراف هو كالوريك تيست زائد ان النستاجموس بيديتكت اونجراف بيبقى الديتكشن بتاعه على رسم الفيستولا تيست مين الشطوره اللي يقول لي يعني ايه فيستولا تيست قاعد لازم قاعد علشان ما يجيلوش فيرتايجو واحط اقول له ثبت عينيك في صباعي على بعد 30 سم واروح دايس وشايل دايس وشايل او سيجاريزيشن او العب بالفورا البولر مانيبيليشن فورا البولر يبقى ده تيست من تيستات الفيرتايجو ديكس اور بايك تيست مين الشطوره اللي يقول لي يعني ايه ديكس اور بايك تيست بيشخص مرض ايه بيناين باروكسيزمال بوزيشن فيرتايجو قد راسه من 30 ل 45 ووقتها بقى اي انا دكتور ويجي له نستاجموس روتيتنج تشير تيست بيحطك على كرسي ويلففك كانك في الماجيك لاند وبعدين يوقفك وتقول له دخت يا دكتور امتى ما تدخش لو الانر اير بتاعتك ميت هتدخ ليه معايا دايناميك بالشروجرافي اهو هو ده الدايناميك بالشروجرافي تيست غبي شويه ايه الدايناميك بالشروجرافي ده قرص حديد اهو قرص حديد تقف عليه القرص الحديد ده بيلف هورزنتال وفيرتيكال وانت تسند نفسك معايا ويشوف الاستابيليتي بتاعتك شويه اسلاك طالعه من نص جسمك اليمين وشويه اسلاك طالعه من نص جسمك الشمال ودول رايحين للكمبيوتر ودول رايحين للكمبيوتر والكمبيوتر يعمل انتجريشن بين تو سايدز يقول لي لا ده السايد ده افكتد لا ده السايد ده افكتد معايا وهكذا ده اسمه ايه دايناميك لانه بيتحرك ديناميكا بص من بوزيشن جراف بيرسن معايا انا مش عايز غير الاسم فقط انا مش عايز معناه خالص ده رمض بقى رمض بس ما بتاخدوش في الرمض للاسف النستاجموس كلنا متخيلين ان النستاجموس ده العين اللي قصد يعمله لا ده انفلانتري عينه عماله تعمل كده احفظها كده باللغه العربيه الفصحى العين بترقلق رقرقه العين فاهم عماله ترقص هو ده انفلانتري اوسيليشن اوف اي بول اوسيليشن اوف اي بول معايا هل هو اللي قصد يعمله يا دكتور؟ ابدا. يعني على ذكر مش عارف مين اللي بيقول لي كله دلوقتي بيدخل الجيش. انا لما دخلت الجيش شهر كان الواد زميلي في الجيش اللي انا دخلت شهر واحد شهر الواد زميلي اللي كان في الجيش كان داخل ضابط وعنده نستاجموس تخيل دكتور. فبيقول للضابط يا ده انا ما بشوفش انا بشوف الحاجه اتنين. قال له هو انت يعني هتمسك سلاح ما انت داخل دكتور انت فاهم عبط. المهم ده اوسوليشن في الاي بول. الاسباب ممكن يبقى في السيرجيكال. الدكتور مايكل كان واقف على محطه المترو وبيودع واحد صاحبه قوي حبيبه قوي. فبعد ما صاحبه ركب المترو او القطر وهو واقف والقطر اتحرك فعايز يشوف النظره الاخيره فالشبابيك عماله تجري فهو عينيه جريت مع الشبابيك. اوبتو اللي هو النظر اوبتيك كاينيتك مع الحركه نستاجموس ده فيسيولوجيكال. اي حد فينا يتحرك لجسمه يتحرك بسرعه هيحصل له كده اوبتو كاينيتك نستاجموس. ممكن يبقى باثولوجي يا دكتور محمد ديزيز يا ديزيز في الاي ولازم تبتدي بالاي يعني ده نستاجموس يا ديزيز في الاير فيستيبولار بار يا ديزيز في السنتر. ديزيز في الاي بندولار نستاجموس. وما هو البندول؟ بندول الساعه. عارفين الساعه اللي انحرقت؟ طيب انا عايز اسال سؤال الحركه دي اللي رايحه كده ورايحه كده يا ترى بتروح لليمين بسرعه وبترجع للشمال ببطء ولا الاثنين ايكوال؟ الاثنين ايكوال علشان كده اسمه بندولار نستاجموس. ايكوال ايكوال موفمنت ان بوث دايركشن. اظن كتير قوي بتقابلوا ناس فيسيولوجيكال تلاقي عينه عماله تعمل كده ده كتير بشوفه كتير قوي معايا. ده كونجنت ده مولود كونجنتال بي احيانا او باثولوجيكال مهم الليجن في الاي بس اللي المثال اللي انا بقول لكم عليه في الكليه ده كونجنتال تمام. يبقى ده موفمنت ايكوال ان بوث دايركشن زي بندول الساعه. اما الفيستيبولار دكتوره مشيره مضايقاني يا دكتوره مشيره اللابرانثايتس كان سيرس وسامرتن مش كده؟ ديفيوز ولوكالايز وهكذا. كان لما حصل هنا ليجن تروح شد العين ناحيتها. السي ان اس يروح مرجعها ببطء عيب يرجعها تاني، تروح شد بقى ناحيتها، السي ان اس عيب يرجعها تاني. اذا ده هورزنتال رابيد فيز وسلو ريكفري فيز مش كده؟ فبينط راحوا مسمينه جيركي. جيركي. رابيد فيز وسلو ريكفري فيز. معايا؟ طيب دكتور لما ربنا يبتليك بقى بواحد شارب خمره ويجي لك الحوادث وانت سهران سهران نبطش وتلاقيه معدي على استقبال قصر عيني يقول لك اما اشوف اقضي بقيه الليله مع الناس دي ده كتير قوي فتلاقيه داخل لك لو شفت واحد مخمور هتلاقيه كده بالظبط تلاقيه عينيه عماله تعمل كده واخد بالك؟ فيرتيكال نستاجموس سنترال فالسنتر بيشد معايا طبعا اكيد كلكم شفتوا المنظر ده شفته يا احمد طبعا انا لسه شايفك بس فاهم يبقى فيرتيكال نستاجموس خلاص هو ده المخمور اللي هو السنتر ولاد النستاجموس هتشوفه ازاي بعيني اوبزيرفد باي ذا اي دايركت لوكينج تو ذا اي او فرينزل جلاسز. الفرينزل جلاسز دي بتكبر العين قوي ده 20 دايوبتر معايا بتكبر قوي. انا بشرحها لك للتبسيط خطا بقول لك العين الصغيره دي هتبقى قد كده لو فيها موفمنت بسيطه هتظهر يعني لو انت مش قادر تلاحظ الموفمنت هتظهر بس هو الهدف مش كده الشرح ده غلط. الهدف ان دي بتخليك تلوس الاوبتيك فيكسيشن فاهم انت شايف الحاجه كبيره قوي قدامك فما بتعرفش تثبت عينيك وبالتالي نستجمس يظهر اكتر ولكن احفظها بالتفسير الاولاني مش مهم الموفمنت صغيره تبقى كبيره معايا اسمها ايه عدسات فرينزل فرينزل جلاسز ده هايله اي موفمنت بسيطه تبان جامده قوي. الكترونستاجموجرافي اللي هو هعمل لك كالوريك تيست واشوف النستاجموس والنجراف اخر نقطه عارفه ازاي ده كان في الامتحان قبل كده انا مش عايزك تستسهل الامور وتعمل فلحوس. بص بقى على فكره بالظبط كمان ساعه وتلاقيني بشرح شرعي كوميونتي رمض وتلاقيني فصلت انا كبيره قوي الصبح حتى العمليات بتاعتي بدل ميعاد الفجر والله من الفجر على الله احسن شغل تخيل هو ده في الشغل شغل ربنا خلقه بيه يعني ربنا خلقك تصحى مع الشمس والناس الامريكان كده على فكره مش عارف كام يعني الناس الامريكان كل شغلهم الصبح انت ده بينام الساعه 8 بالليل كبير يعني وعلشان كده احنا اتاخرنا قوي يا دكتور عمر عجبتك دي اول صحيه بص يا عمر اخر ايتم الكالوري التاسع اولا العيانه هتنام على شيزلونج ما ينفعش تتعمل وهي واقفه لانها هتخطوها تتن راسها 30 درجه ليه يا دكتور هي لاترال سيمي سيركولار كانال عامله زاويه كام 60 لاترال كانال عامله 60 او لما انت رقبتك 30 تبقى 90 تبقى فيرتيكال بقول لك اللاترال كانال في الفيرتيكال بوزيشن ده بتبقى ماكسيمال ستيميوليتد اي ستيميوليشن بيستيميوليت اللاترال سيمي سيركولار كانال وده المطلوب ان انا اثبت حاجه في الانر اير اعمل لها ستيميوليشن وهي دلاله على بقيه الانر اير ما يبقاش ديفيوز بين الاستراكشر اذا انا تنيت رقبته 30 درجه علشان السيمي سيركولار كانال تبقى 90 لان هي اصلا واخده زاويه 60 فتبقى فيرتيكال فيبقى سيستيف قوي هغسل ودنك بميه بارده مره وبميه سخنه مره درجه حراره جسمك قد ايه يا احمد 47 37 اذا هغسل مره بميه بارده اقل من درجه حراره جسمك بسبعه يبقى 30 ومره بميه سخنه اكتر من درجه حراره جسمك بسبعه يبقى 44 وريحك قد ايه في النص سبعه سبع دقائق يبقى ثلاث سبعات غسلت لك ودنك بميه بارده اقل بسبعه ريحتك سبع دقايق غسلت لك اكتر بسبعه فاهم الكلام؟ يا دكتور احمد ركز معايا لو سمحت. طيب ولازم تعمل مره بارده ومره سخنه يعني ما ينفعش بارده بس او سخنه بس معايا؟ نورمالي هيحصل لك فيرتيجو ونستاجموس الفيرتيجو ما يهمنيش لانك ممكن تكذب عليا لكن الاستاجموس انا شايف طيب الفيرتيجو ونستاجموس ده النورمال بيقعد من قد ايه لقد ايه؟ من 90 ل 120 ثانيه من دقيقه ونص لدقيقتين قعد اقل من دقيقه ونص يبقى الانر اير بتاعتك ما بتحسش قوي زي انا ممكن اشرب السخن الشاي سخن والع ما بحسش قوي اتعود واحد يتحرق بسهوله جدا ده انديفيدوال فاريشن اذا لو هي الفرتايب قعد اقل من 90 ثانيه يبقى الانر اير بتاعتك الريسبونس بتاعها واطي طب ولو ما حصلش فرتايب اصلا ولا نستاجموس يبقى دي كتير يبقى الود دي ميته يعني ايه اواي فور تورن سيت؟ ولاد انت لما تمسك لوح تلج بايدك ايدك تتشل ولا تبقى اكسايتد؟ تتشل بينما لما تمسك جمره نار اكسايتد سخن فاهم؟ هو ده لو غسلت لك بميه بارده ودنك دي اللي انا بغسلها اتشلت ولا اكسايتد؟ فالسليمه تشد اواي كولد اواي النستاجموس بعيد عنك ولو غسلت لك بميه سخنه ستيميليشن تروح شاده هي ناحيتها فهمتوا حاجه؟ يبقى اواي كولد الرابت فيس الناحيه الثانيه لان السليمه هي اللي شغاله انا شليت دي تورد سيت لان السخونه عملت ستيميليشن ماشي الكلام؟ طيب ممكن ناخد الامتحان بقى بعد اذنكم؟